اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنكمل الحلقة الثانية من عرض الأيديولوجيا النسوية من كتاب مدخل إلى الأيديولوجيات. احنا كنا عرضنا في الحلقة الأولى الأيديولوجيات الأفكار المركزية الأربعة في النسوية وعرضنا نصف الفصل. النهاردة بإذن الله هنعرض النصف الثاني. الجزء الثاني من الفصل بتاعنا مش بيعرض فقط للنسوية كأفكار عامة، لا، هو بيبدأ يعرض النسوية بداخل القوالب الأيديولوجية الكبرى اللي كانت موجودة وكيفية تفاعل النسوية مع هذه القوالب، سواء الليبرالية أو الاشتراكية أو غيرها. وهو بيبدأ الجزء ده من الفصل بعنوان الجنس والسياسة، بمعنى الجنس اللي هو أو النوع والسياسة. هو بيقول لك إن أولا الطبيعة بتاعت النسوية كأيديولوجيا مش ايديولوجيا مستقلة عن الليبرالية والاشتراكية وما بعد الحداثة، بيقولك لا، هي واخدة من كله، يعني هي بشكل عام منبثقة، بيسموها ايديولوجيا بينية، تقدر تشتغل في اي قالب من القوالب دي. المهم ان هي كانت مع هذه القوالب لان القوالب دي الدعوة العامة اللي بتدعو اليها هي المساواة، فهي النسوية تعتبر مع الأيديولوجيات الأفكار اللي بتتكلم عن المساواة بمعنى المساواة التامة المطلقة. في المقابل من ده عندنا الأيديولوجيات اللي هي بيسموها مثلا اللي هي رأسها الأيديولوجيات المحافظة دي، بيقولك دي بترفض المساواة المطلقة دي وبتتكلم عن مفاهيم أخرى للمساواة. لو اتكلمت عن المساواة هتتكلم عن مفهوم آخر للمساواة. الأيديولوجيا المحافظة بتتحدث عن مجتمع هرمي في رأس وفي ناس موجودين، ما ينفعش ان احنا نتكلم على ان المجتمع كله مساواة مطلقة بين جميع الناس. فما دام المجتمع هرمي يبقى المفروض على رأس الهرم بتاع المنزل او المجتمع بيكون الرجل، المجتمع اللي هو يسموه الأبوية اللي النسوية بتحاربها. لا، الأيديولوجيات المحافظة بتقول لك الأبوية دي حاجة رئيسية، ان يكون الراجل على رأس المجتمع ويكون هو اللي بيقود المجتمع، والرجل على رأس المنزل وهو بيقود المنزل. فبالتالي هذه الأيديولوجيا او الأيديولوجيات التي تنتمي الى الفكر المحافظ، الفكر الديني او الفكر اللي هو التقليدي بشكل العام، ده بيقول لك هي معادية للنسوية والنسوية بتعادية. هي الحقيقة ان الفكر المحافظ بشكل عام بيدي ليه عدة مقاربات للمساواة. هو بيتعامل مع المساواة انها اما بمعنى اللي انتوا بتقولوه كأيديولوجيا اشتراكية او ليبرالية اللي هي اللي منبثقة من النسوية، ان المساواة مطلقة بين جميع الناس والمساواة في كافة الحقوق والفرص وفي كافة كل شيء، وان ما ينفعش حد يختص بصفات او بمجالات معينة وحد تاني جنس تاني او نوع تاني يتم ابعاده عن هذا الامر. لا، الأيديولوجيا المحافظة بتقول لا، في حاجات حتمية وطبيعية حاصلة في الكون، هي دي سنن كونية حاصلة، ان المرأة لها المجال الخاص والرجل له المجال العام، وان المساواة بهذا المعنى يعني اللي انتوا بتتكلموا عليه دوت دي حاجة مكروهة. وفي نوع تاني من الأيديولوجيا المحافظة، فكر تاني يقول لك لا، المساواة لا تعني العدالة، انتوا كأيديولوجيات بتقولوا ان المساواة هي العدالة، لا، احنا بنقول ان العدالة شيء والمساواة لا تعني هذه العدالة. المثل الشهير جدا يعني اللي بيضرب دائما وبيتعمل عليه صور وحاجات زي كده في الأيديولوجيا المحافظة، بتتكلم على ان انا دلوقتي مثلا عندي حد عمره سنة وحد عمره 10 سنين، فما ينفعش احط لدوت نفس الاكل اللي بياكله العشر سنين هيحتاج اكل اكتر. فانا لو حطيت له نفس كمية الاكل وكل حاجة باسم المساواة دوت، انا مش كده، مش مساواة كده، مش عدالة. المساواة هنا لا تعني العدالة، العدالة هي انا احط اللي عنده سنة ده كمية اكل طليق باللي عنده سنة، واللي عنده 10 سنين احط له كمية اكل طليق باللي عنده حد عنده 10 سنين. هنا المساواة كانت تعني الظلم والمساواة لم تكن تعني العدالة. المثال ده شهير وهتلاقي له تنوعات كثيرة، يعني انا بجبت لكم مثال شكل احد الصور، لكن ده امثلة للواقعية لمسألة عدم المساواة لا تعني العدالة. في مقاربة اخرى بتقول لا، احنا هنقول ان المساواة صحيح هي حلوة، بس احنا الرجل والمرأة متساويان لكن مختلفان. يعني ايه متساويان لكن مختلفان؟ ان الرجل يساوي المرأة، احنا ماشي مفيش مشكلة في هذه المقاربة. لكن مش معنى انه يساويها، يساويها في الأهمية مش يساويها في المهام. كل واحد له مهام مختلفة، الرجل له مهام في المجال العام والمرأة لها المجال الخاص اللي هي تربية الأبناء وكده. الاتنين بيساووا بعض في الأهمية، لكن ما ينفعش ان هم يتساووا في المهام نفس المهام. الأهمية لكن المهام مختلفة. بعد كده برضو بيعرض صورة أخرى من الأحابية هسميها النسوية الرجعية، وبيجيب مثال عليها النسوية الإسلامية، حركات النسوية اللي بداخل الإسلام. والحقيقة دي مختلفة عن النسوية المتأسلمة، أو نقدر نقول إنها مظلة عامة. النسوية المتأسلمة واحدة منها. بيقول لك إن دي النسوية الرجعية دي بتتكلم على إن الحجاب والنقاب أو اللبس الزي الإسلامي والالتزام بيه، وإن المرأة تلتزم ببيتها، وإن المرأة تطبق الشريعة. بيقول دي كلها حاجات قذرة طبعا، حاجات رجعية سافلة ضد التقدم وضد الحرية والكلام ده. لكن بيقول هذه النسوية الرجعية تبلورت، وخاصة في حالة نموذج زي إيران. بيقول لك دي نسوية قاعدة تتكلم على ان الحاجات الشرعية دي والالتزام بالافكار بتاعت الشريعة ده اعظم حاجة لتحرير المرأة، ودوت اللي نقدر نتخذه وسيلة للهجوم على او لمنع الحضارة الغربية انها تفرض القيم بتاعتها علينا. وان تحرر المرأة الحقيقي هيكون عن طريق التزامها بالشرع التزاما كاملا. ده بيقول لك دي نسوية رجعية، ما دي لازم نحاربها احنا. والبعض اعتبرها في الغرب يعني عندهم ان ده تناقض في المصطلحات. ليه تناقض؟ لان بيقول لك ان انت ما ينفعش تبقي نسويه وعمال تدافع عن شرائع الاسلام مثلا، وعمال تدافع تقول ان الست تلبس لازم تلبس زي معين، لازم تلتزم بالشريعه، تلتزم بالميراث، تلتزم بالحاجات اللي هي رجعيه متخلفه المفروض النسويات تحاربها. ده غير ان الكلام ده معناه ان انتوا مع حته ان التقسيم العام والخاص، وان الرجل له العام والمراه له الخاص، ده تقسيم طبيعي وحتمي. فما ينفعش ان انتوا تقولوا عن نفسكم حركه تحرير مراه او حقوق مراه. لا، انتوا مش حركات تحرير مراه، انتوا نسويه رجعيه، نسويه المفروض التيار العام والتقليدي في النسويه بيحاربها. وبياخدوا النسويات دي، النوع ده من النسويه في الاسلام، في الاسلاميات او المسلمين بشكل عام، بيتخذوه ده دليل يا جماعة على خطورة الأيديولوجيا الذكورية والأبوية اللي بتخلي النساء نفسها تجندها عشان تقمع المرأة. يبقى أنا بجند المرأة عن طريق إن أنا أقنعها بالشريعة الإسلامية عشان تدافع على الوضع اللي المرأة مقهورة فيه ومحتقرة فيه عن طريق الشرائع الإسلامية. طبعا لازم نفهم إن الكاتب هنا بالمناسبة مش محايد. في أكثر الأجزاء الموجودة في كتابي الكاتب مش محايد، وهيبان ده. عشان كده أنا في الجزء بتاع الأيديولوجيا الليبرالية ما رضيتش أعرض الجزء بتاعه اللي هو كان تبشيري بامتياز. يعني هو لما جاء يعرض كافة الأيديولوجيات قعد يجيب الخلافات والحاجات اللي موجودة كتير قوي داخلها. أقل فصل في عرض الأيديولوجيا بصورة توضح المشاكل والتناقضات الداخلية كان الأيديولوجيا الليبرالية. عشان كده خدت جزء واحد من الفصل هو اللي ده كان ممكن اعرضه. الباقي عمال يتكلم عن العلمانيه، فضاء العلمانيه والعقلانيه وفضاء الكذا وكذا، في حين الاماكن الاخرى لما جاي يعرضها ما كانش بيعرض ايديولوجيات بالصوره ده. هنشوف ان شاء الله في خلال هذا الشهر لما هنيجي نعرض للايديولوجيا المحافظه، هنشوف ازاي كان بيعرض الايديولوجيا المحافظه. حتى فيه كلام فيه تحقير صريح، يعني ان دول ما لهمش تقاليد، ما لهمش فكر معين، ما لهمش. تحس ان هو بي بي بي بيلبس، مع ان الايديولوجيا المحافظه بتنتمي بشكل عام للمدرسه الليبراليه في بعض توجهاتها، لكن مع ذلك مش هيعرضها بحياد. وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. حتى في كتاب مدرسي زي ده، الانسان ان انت تقول الانسان يبقى محايد تماما، دي حاجه من الاوهام اللي انت تكون عندك. يعني ان محايد حتى في اختيار المواضيع، في اختيار الافكار، في عرض الافكار. انا ممكن اعرض لك الافكار وما اقولش رايي، لكن مجرد اختيار الافكار اللي انا بعرضها انت هتحس ان لا، ده كلام لازم اكون غضبان على هذا الكلام. زي ما جاي يجيب العلمانيه اعتبرها العقلانيه في الايديولوجيا الليبراليه. يمكن ما عرضناش بقول لكم الجزء ده، لكن اللي عايز يطلعه ويشوف في الكتاب تشوف كلام تبشيري، مش كلام بتاع واحد بيعرض الايديولوجيا عرض ونقد. لا، كلام تبشيري واضح جدا يعني. وهو مش الجزء ده بس، في أجزاء موجودة في الكتاب الرجل صريح جدا في اعتبار أن الشرائع الإسلامية أو الناس اللي بتحاول تتمسك بالشريعة الإسلامية دي نموذج على الناس المتخلفة اللي المفروض نحاربها، والمفروض دي ضد التقدم وضد الأيديولوجيات المعتبرة عنده، فبيعرضها في عدة مناطق مش هنا بس، هتلاقي في التعددية الثقافية اللي احنا عرضناها قبل كده. إن كان عرضه لمسألة الحجاب أو الشرائع الإسلامية عرض محتقر جدا وبيزدريها جدا وبيعتبرها عدو. فدي ده كده على فكرة كاتب محايد مقارنة بغيره، لكن إن أنت برضو لازم تعرف هي الناس دي بتدرس إيه. الكتب المدرسية في الغرب وفي الشرق، في الغرب والشرق لما بييجوا يعرضوا الأيديولوجيات بتعرض إزاي، ودي خطورة ان حد مثلا زي ما بقول لكم انا ليه بكره انصح بكتب الا لازم ادي، لان في كتب كتيرة الكتاب عظيم جدا ما عدا مثلا 20 صفحة بس او 10 صفحات احيانا متنطورين كده في الكتاب، لكن المشكلة ان العشر صفحات دول لو حد اخد الكتاب ده على انه مرجع تمام، انا بالنسبة لي مفيش مشكلة، او لو حد عارف شريعة وعارف المواطن الشبه، لكن مش كله كده، اغلب اللي عاملين يقرأوا في هذا الزمن تحديدا اصبحوا شباب صغيرين جدا عشان يتقال عليهم مثقفين. فلما يبقى عنده واحد عنده 15 سنة لغاية 25 سنة وجاي يقرأ كتاب زي ده وهو ما عندوش اي معرفة شرعية ولا اي معرفة في الردود على الحاجات دي، ردود ثقيلة، ويجي يقرأ ان العقلانية عن العلمانية والمساواة وحاجات فيها ازدراء الاسلام وازدراء الشريعة الاسلامية زي كده، هل انا اضمن ان الشاب ده هيطلع؟ لا، من معرفتي باللي حاصل مع شاب بنسبة كبيرة جدا الشاب دماغه بتروح ناحية السوء، بيستبطن هذه الأفكار ويقول لك دول أساتذتي بقى، كأنه إنه شيخ الشيخ بتاعه هو الكتاب، فأصبح الكتاب بتاعه واخده زي ما هو. ودي برضو حاجة تبرر ليه يا جماعة أنا ما بعرضش الأيديولوجيات، وحد كان بعت لي مرة اعرضها زي ما هي بلاش تقول أفكارك، إزاي؟ روح اقرأ الكتاب، لو أنت عايز حاجة زي ما هي اتفضل يا فندم روح اقرأ الكتاب. انا مش هعرض حاجات في افكار هنا لازم يترد عليها كتير في الحاجات الفكر الغربي، ما ينفعش يقول لي اعرض كده من غير ما تقول افكارك. طب روح شوف يا حد جبرك ان انت تقعد عندي في المحاضرات طويله ومله وساعتين وثلاث ساعات، الاشتراكيه تقريبا كان 6 ساعات وما عرضناهاش كلها، انت ايه اللي جبرك انك تقعد على حاجه زي كده؟ لان انا بعمل عرض ونقد وبتناول وبطلع ما فيش حاجه تجبرك، اتفضل روح اقرا الكتاب مباشره او روح شوف حد بيكون بيعرضها زي ما هي. انما انا مش ممكن اعرض لك واحد بيتكلم عن الشريعه الاسلاميه بهذا الازدراء واعرضه بسرعه، يعني اعرضه كده يعني واعدي، لا ازاي يعني، لازم يكون في تعليق على مثل هذه الامور واللي هتتكرر. بالمناسبه ده بقول لك كتاب كويس، ده في كتب تانية مليانه ازدراء للشريعه الاسلاميه والاديان. طيب اول واحد من التقاليد الكبرى هو الاقدم فيهم هي النسويه اللي بنسميها النسويه الليبراليه، والنسويه الليبراليه فيها كتب كتير وليها حاجات مركزيه، لكن في عناوين كبرى كده كانت تاريخيه فيها. الاول وهو كتاب ويلسون كرافت اللي اتكلمنا عنه كتير، واللي كانت بتتكلم عن انها التعليم هو اللي هيحل المشكله بتاعه المراه في المجتمع، ان المراه يبقى متاح ليها فرص تعليميه مثل الرجال، فهي بتعتبر ان تلقائيا هتبدا مشاكل المجتمع تتحل، مشكله المراه في المجتمعات الغربيه المعاصره ان المراه تديها تعليم زي الرجاله بالكامل. طيب وايه هي المساواه دي؟ كانت عايزه مساواه، ايه المبدا بتاعها؟ المبدا بتاعها اللي احنا قلنا قبل كده اتكلمنا عنه ان هو مستقى من الثوره الفرنسيه، ان المراه كائن بشري، فالمرأة مدام كائن بشري إنسان زيه زيك يبقى لازم ياخد الفرص بتاعتك زيه زيك، فبالتالي لازم تديلها فرصة التعليم وبكده هتحل مشكلة المرأة. ودي كانت مطلع القرن ال19. بعد كده هنلاقي في منتصف القرن ال19 العنوان برضو بارز كبير وهو جون ستيوارت ميل لما تحدث في كتابه إخضاع المرأة، وهو مترجم باسم استعباد المرأة، يعني المترجم اصلا مترجم صاحب فكره علماني فاختار عنوان بهذا الشكل. هو بيتكلم جون ستيوارت ميل كان بيتكلم على ان احنا المفروض احداث المولد، ان مثلا الولد ده اتولد راجل او ست، دي ما تكونش لها شان اصلا في المجتمع، ما تكونش حاجه بيترتب عليها شان في المجتمع، وده برضو راجع من اصل اللي هو كانت معاداه الملكيه والنبلاء وكذا وكذا، ان ما ينفعش عشان انت اتولدت ابن ملك تبقى انت كمان ملك، وده مبدا صحيح بالمناسبه والاسلام يقره، يعني الاسلام اصلا من الحاجات اللي جاء عليها هذا المبدا، والحاجات التي تزم عليها الامويين بيزموا عليها ان هم خدوا هذا المبدأ وأقروه في الإسلام للمرة الأولى في التاريخ الإسلامي. فالمبدأ ده صح، بس شوف بقى هو هيبدأ يبني عليه إيه. هو هيبدأ يبني عليه إن المفروض في بشكل عام مش عشان الواحد اتولد ست أو راجل أدي أمنعها من حقوق معينة أو أحظر عليها أماكن معينة أو فرص عمل معينة. وكان مركز قوي على مسألة الحق في الانتخاب والتصويت، وهو كان ده الفكر بتاع جون سيورت ميل. وكان طبعا موجة كبيرة كانت حصلت في الغرب وانتهت بمسألة النجاح الموجة النسوية الأولى بأنها تخلي النساء يبقى لها حق التصويت مثل الرجال. وبعد كده العنوان الثالث قوي اللي هيبقى بارز في النسوية هي الموجة النسوية الثانية، والكتاب اللي بيعتبر افتتاح ليها كتاب السحر الأنثوي أو الهالة الأنثوية على حسب المترجم ما بيترجمها ازاي، اللي هو بتاع بيتي فريدن، برضو اتكلمنا عنه كتير. وهي بتقول ان في حاجة عاملين قداسة كده، لان المرأة بتحب الامومة وبتحب البيت، بتقول لا ده حاجة في مشكلة مخليها المرأة دائما حاسة بغم وحزن ونكد وهم، وهي ان هي محصورة في البيت والمنزل، انما المفروض نفتح للمرأة المجال العام. والكتاب ده يعتبر افتتاح الموجة النسوية الثانية اللي هي الموجة الراديكالية. لكن مع برغم الافتتاح دوت، لكن بيتي فريدن تنتمي الى المدرسه الليبراليه اكتر منها اللي هنشوفها بعد كده، كيت ميلت وفايرستون، الحاجات اللي هتتعمل بعد كده اللي هي النسويه الراديكاليه الصريحه. هي بيتي فريدن تعتبر ما بين النسويه الليبراليه والنسويه الراديكاليه، لكن هنا بيحطها مع النسويه الليبراليه. هي ما كانتش بتدعو لهدم كل شيء زي ما هتدعو بقى كيت ميلت السياسات الجنسيه للرجال وهتبدا تتحدث بهذا الامر، لا هي ما كانتش بتدعو لكل دوت. وهيبان اكتر الكتاب اللي هتعمله بعد كده في الثمانينات اللي هتتكلم لا ان يا جماعه انا ما اتكلمتش على ان هدم الابويه وهدم الامومه، لا الامومه حلوه والمراه ليها دور مهم. وهي احنا قلنا ان بيتي فريدن هتتهاجم لما هيتقول الكلام دوت بعد ما كبرت شويه في السن وقالت لا الامومه مهمه والحاجات مهمه، انا كنت عايزه بس ان المراه يبقى متاح ليها كل حاجه، لكن في جزء حقيقي في حياه المراه اسمه الامومه والحب. وده طبعا كلام برضو فيه اشكال كبير مع الكتاب القديم بتاعها. انت عمات الكتاب القديم بتعتبر ان دي مشكله وان المراه عايشه في غم وهم وحزن بسبب ان انتوا حاصرينها في دور الام، لا المراه المفروض تطلع وتفتح كل حاجه وتعمل كل حاجه. وبعد كده بتتكلمي ان لا المراه لا شيء مهم بالنسبه لها العائله، وتهاجمي كمان اللي بيحاربوا العائله وبيحاربوا المساله ان يبقى في اب وام والاب ده هو مش عارف ايه. انت ليه عملت ليه تراجعت ليه عن افكارك؟ طب ايه هي الفكره المركزيه اللي موجوده جوه النسويه الليبراليه؟ الفكرة اللي هي لما جينا نعرض الايديولوجيا الليبرالية، الفكرة العامة بتاعت الفردانية، ان انا الفردانية لما بنتكلم عن تميز الاشخاص، وقلنا الفردانية عندها مشكلة مع المجتمعات لدرجة ان بعض صورها المتطرفة بيعتبروا ان الفردانية هي العداء للمجتمع، اي حاجة بيفرضها المجتمع او بيقولها المجتمع والمفروض الناس تمشي عليها لا الكلام دوت تبقى انا ابقى عدو، دي صورها المتطرفة الفردانية. لكن بشكل عام الفردانيه، وانا بقول دي صوره متطرفه لكنها لو انت جيت تلزم اللوازم بصراحه يعني لازم تؤدي الى ذلك، ان اي حاجه يجتمع عليها مجموعه من الناس، الاجتماع ده ايه؟ المجتمع اقر قانون، اقر اي حاجه، الحاجات اللي تم اقرارها دي هي اغلبيه، مفيش حاجه بيجتمع عليها جميع الناس، هي الاغلبيه. طب الاغلبيه دي ينفع تفرض رايها على انسان ازاي يعيش حياته وايه الهويه بتاعته؟ انا الفردانيه بقول ان كل انسان مميز ومختلف عن الاخر، ولا بد ان يتاح لي كل شيء بدون اي قيود على الدين على الجنس على كذا على ما فيش اي قيود، كل الناس زي بعضيها بالكامل، ما حطش اي قيود من الحاجات المكتسبه او الحاجات بتاعه الميلاد انها توقف احترام الراي بتاعه وتوقف ان هو يقدر يفرض ينشر اراءه ويقول اللي هو عايزه. فالفردانيه هي المبدا المركزي او القلب المركزي بتاع النسويه الليبراليه، ان يا جماعه الفردانيه اللي احنا اتكلمنا عنها في الليبراليه لما نيجي نطبقها على النسويه يبقى احنا لازم نقول ان ما ينفعش عشان دي مراه يبقى اكلم الاصل بتاعها ان هي تشتغل ام، ان هي تكون زوجه، انها تكون تحت ولايه حد، انها يكون في قوامه عليها من حد، كل ده انا لازم الغيه تماما. عشان كده هي اشتغلت في ايه النسويه الليبراليه بصوره كبيره. والحقيقه النسويه الليبراليه على المستوى الثقافي مش زي النسويه الراديكاليه، لكن على المستوى القانوني هي النسويه الاكبر في فرض القوانين بتاعتها. لأنها فعلا كانت عاملة حرب على أي قوانين تخلي المرأة ما ينفعش مثلا تترشح إنها تكون قاضي، إنها تكون الشهادة بتاعتها بالنسبة لينا كمسلمين، الشهادة بتاعتها إنها تكون لها ولايات عامة، إنها تكون رئيس جمهورية أو تكون كذا أو تكون كذا. كل القيود دي النسوية الليبرالية بتحاربها. المفروض ما تقولش للمرأة أنت ما ينفعش تشتغلي في كذا بأي شكل من الأشكال، أنت لازم أزيل اي قيد يمنع دخول المراه لاي مكان هي عايزاه زيها زي الراجل. لكن في حاجه لازم برضو نعرفها لانها تميز النسويه الليبراليه عن كل اللي هيجي بعد كده، ان النسويه الليبراليه وخاصه نسويه القرن ال 19 ما كانوش شايفين مساله المجال العام والخاص ديت انها لابد من الغائها تماما. والكلام ده الموجه النسويه الاولى ما كانش فيها الخطاب دوت كخطاب سائد موجود، بس مش خطاب سائد. هي كانت بتقر ان في حاجه اسمها مجال عام ومجال خاص، ما عندهاش اي مشكله، في حاجه اسمها منزل وفي حاجه اسمها الانتخابات وكده. هي كل اللي عايزاه النسويه الليبراليه بيتمحور حوالين ما تحطوش حواجز عند اي تعوق اي واحده انها تشتغل في اي مكان هي عايزاه. ماشي، ادي ده الهدف الرئيسي. بعد كده هيجي حاجات تانية زي لبرال قوانين الطلاق، لبرال القوانين بتاعه الشؤون الشخصيه او الشؤون الزواج، ان ما فيش ان الراجل يبقى زي المراه، مش عارف ايه. كل الحاجات دي تعتبر جايه في مرتبه تانية بعد المرتبه الاولى. المرتبه الاولى من الاهتمام ان ازاله العوائق عشان المساواه تكون ان تديني فرص متكافئه للرجل والمراه. لكن مهم نعرف انها ما بتقولش ان يعني مش موافقه على حته ان لا مفيش حاجه اسمها مجال عام وخاص، والكلام بتاع الموجه النسويه الثانيه ده ان المجال العام دوت المجال الخاص ده حاجه بسبب الثقافه الابويه والذكوريه هو اللي فرضها وقال للمراه ان انت ليك المجال الخاص ومش عارف ايه، دي فكره ابويه. لا، النسويه في الموجه الاولى ما كانتش بتقول كده، بتقول المجال الخاص بتاع المراه والام والحاجات دي كلها. كل اللي احنا عايزينه ان احنا لما نطلع ندخل انتخابات ننزل نبقى عايزين، واحده عايزه تبقى رئيس جمهوريه، واحده عايزه تعمل اي حاجه، ما حدش يقول لها لا. ويمكن قلنا في القرن 19 بالذات كان الكلام بتاع النسويات صريح في الموجه الاولى، ان ايوه دي حاجه طبيعيه وفطريه، هم كانوا بيعترفوا النسويه في الموجه الاولى عادي، او السائد فيهن هذا الامر. ايه هو؟ ان ايوه يا جماعه عادي ان المراه عايزه تبقى ام وعايزه تبقى زوجه وعايزه تبقى كده، هم كانوا بيقروا بكده، بيقروا ان الطبيعه مختلفه. الكلام بتاع الموجه الثانيه كان واللي عملته سيمون دي بوفار، لا هم ما كانوش في الاول في الموجه الاولى بيقروا بالكلام ده، ان لا ان احنا زي بعض والراجل زي المراه وان مش عارف، لا احنا عايزين مساواه لكن احنا اتنين مختلفين، ان المراه عايزه مجال خاص وده الاحسن اللي هي متفوقه فيه. هتشوف ان الكلام دوت هيستمر، واللي هيخلي بيتي فريدن تصنف في النسويه الليبراليه تحديدا ان بيتي فريدن برغم الكتاب الاول، هتشوف بقى الكتاب الثاني بتاعها لما هتيجي تتكلم اهميه الاحتياج للحب واهميه احتياج المراه للامومه، وان المراه ايوه يا جماعه محتاجه انها تبقى ام ومحتاجه انها تتحب وانها كذا وان دي حاجه محتاجاها ومش عارف ايه الكلام دوت. عشان كده هيصنفوها، لان النسويات الراديكاليات قطعوا بيتي فريدن اللي المفروض هي افتتحت الموجه بتاعتهم، ذبحوها بعد كده، قالوا ان إيه انت بتقولي هاله الانوثه، لا انت كده بتصنعي هاله الامومه، سحر الامومه. يا زي لما انت اتكلمتي عن سحر الانوثه زمان استخدموا نفس السلاح اللي هي جابته استخدموه عشان يطعنوها بعد كده لما جت تقول ايوه يا جماعه ان احنا كنساء طبيعتنا ان احنا محتاجين ان ايوه انا بتكلم عن الفرص، لكن احنا محتاجين يبقى في حب في حياتنا، يبقى في زوج، يبقى في عيله، يبقى في ام. راح علينا بس، يبقى انت يا ست هن بتتكلمي على سحر الامومه، نفس السلاح اللي انت استخدمتيه استخدموه عشان يوقعوها. طيب ايه ابرز حاجه كانت عملت مشكله او اثارت انتقادات على النسويه الليبراليه؟ ان النسويه الليبراليه لما النسويه انتشرت خاصه الموجه الثانيه بداوا يتكلموا ان في نقد النسويه الليبراليه انها كانت تمثل المراه البيضاء الغربيه، المراه اللي هي مش مستوى عالي قوي، مش مستوى عالي يعني مش من النبلاء وزوجات الملوك ولا من الفقراء، هي بتمثل المرأة البيضاء في اللي هو المستوى المتوسط اللي هو البرجوازيين اللي هم ناس معاهم فلوس وفي نفس الوقت مش من النبلاء والناس اللي عليه. دي واحدة عايزة تنزل تشتغل وعايزة تنزل تعمل وعندها قدرة انها ممكن تجيب خدامة طالعة اولادها. فقالوا هنا لا، انتوا كده الحاجات اللي انتقدوا يبقى النسوية الليبرالية بتمثل مجموعة من الصفات معينة هم دول اللي كانوا بيقودوها، انها امرأة غربية بيضاء مش المرأة السوداء، عشان كده هتطلع منها النسوية السوداء، كانت هتعمل نقد مرير للنسوية الليبرالية بالذات، ان المرأة غربية بيضاء في مستوى غير فقير، مش واحدة فقيرة بتدعو لحاجة زي كده. فكان الحاجات دي كلها بتعمل تشتغل على مصالح الطبقة المتوسطة من النساء البيضاء في الحضارة الغربية، ودي أكتر حاجة انتقادات هتهدم أو هتكسر كتير في النسوية أو سلطان النسوية الليبرالية بالذات، إنها فعلا بيقود الحركة دي إلى هذا اليوم. بالمناسبة النسوية الليبرالية اللي بيقودوها نساء، هي دي الصفات بتاعتهم، عشان كده يقولوا انتوا في الاخر اخفقتوا في فين النساء بتاعت العالم المتخلف، العالم النامي، العالم السلس، المشاكل بتاعتها انتوا عمالين تتكلموا على مشاكل وبتخوضوا مشاكل، عايزين حق المرأة في التصويت، عايزين حق المرأة في مش عارف، انت فين العالم التات والعالم النامي او الفقير عايش مشاكل تانية انتوا مش بتتكلموا عليها، انتوا بتتكلموا على حاجات بالنسبة لهم خيال علمي. بتتكلموا في ايه؟ هو الرجال عندنا في العالم التات قادرين يعملوا حق تصويت عشان النساء تعمل له؟ هذا الخطاب، الخطاب بتاع النساء السود في أمريكا عندهم مشكلة تانية، الخطاب بتاع النساء الفقيرة عندهم مشكلة تالتة، فين مشكلة الخطاب النساء الفقيرة اللي أنت عمال تتكلمي أنا عايزة أطلع وأشتغل وأكون نائبة في البرلمان فين النساء الفقيرة اللي أنت هتجيبيها ست هانم عشان تشتغل عندك خدامة بتخدم في البيوت وبتاخد الأطفال تربيهم؟ انت بتتكلمي على انك هتطلعي، انا عايز اطلع، عايزه كل حاجه تبقى قدامي متاحه ليا، ما هو في المقابل انت هتخلي خدمه البيوت اللي انت طلعت منها، ودي حقيقه الكلام ده مش مكتوب، بس هي انا بوضح لكم هي مشكله النسويه الليبراليه كانت في ايه، ان انت عامله الحرب دي كلها عشان المجال الخاص اللي انت بتقولي اوكي ده بتاعي وحلو وكل حاجه، لكن لازم تفتحوا لي كل حاجه اطلع فيها. طب اصبحتي امراه عامله، اصبحت زعيمة برلمان، رئيسة مش عارف ايه، رئيسة دولة، مين اللي هيجي يعمل الدور بتاعك في التربية؟ ما مش هتجيب راجل، هي معترف ان الطبيعة بتاعت الاطفال محتاجة ده، حتى الرضاعة دلوقتي بقى يجيب واحدة، فانا اجيب واحدة ترضع وواحدة تنظف البيت وواحدة تغسل وواحدة تعمل واحدة تعمل كذا كذا كذا، يبقى انا بجيب نساء انت عشان تطلعي تحققي ذاتك في المجتمع كواحدة، كامرأة واحدة ممكن تحتاجي 4 نساء تيجي تشتغل الأدوار اللي أنت سبتيها في البيت وتديها أجر وتقعدي تقنعيها إن كده أنت شغالة وكده أنت بتاخدي مرتب وكده أنت حرة نفسك. هي حرة نفسك إيه؟ هي واحد أربع أنت جبت امرأتين أو أحيانا 3 نساء أو 4 نساء لو أنت بقى سايبة البيت خالص عشان يؤدينا الأدوار اللي حضرتك سبتيها. أنا مش هتكلم عن دورها كمان كزوجة، المفروض الزوج لما يرجع من العمل يلاقيها، ان الادوار الجنسيه اللي هي اللي المفروض انها تكون، ودي حاجه كبيره جدا على فكره، حتى الخطاب اللي بيتكلم النسويات او الخطاب الاسلامي ما بيتعرضش لهذا الامر. افرض راجل بيحتاج ان المراه، الرجل يجي له الشهوه بتاعته في اي وقت، يحتاج المراه يفضل مذلول عشان مراته قاعده في العمل 12 ساعة ولا 8 ساعات ممنوع هو يعمل، طب هو عنده مشكلة عنده شهوة دي هيحلها ازاي؟ يفضل قاعد كده على خده مستني الست هانم ترجع له من البيت من الشغل بتاعها عشان تعمل له اللي هو عايزه؟ لا، وبترجع هي بتبقى طايقة أصلاً، تبقى طايقة تعمل حاجة، ولو طايقة هتعمل حاجة إنها تبذل له نفسه. طب لو راجل عايز، في الرجال يا جماعة يتفوتون بصورة كبيرة جداً في مسألة الشهوة الجنسية، إن أنا طب أنا مش أنا عايز مرتين ثلاثة في اليوم، أنت مالك؟ انا عايز حاجه زي كده وانت عندك القدره على حاجه زي كده، تمام؟ لا، ما امسك نفسك، انت هتتجن ولا ايه؟ طب لو عايز يتزوج تاني، لا، ضد حقوق المراه. هي دي المشكله، دوامه انا هفضل ادور فيها عشان واحده بس تطلع تشتغل، لا حقوق زوج ولا حقوق اهل ولا حقوق اطفال، كل ده كل الحاجات دي ثابتها عشان تروح تحقق ذاتها. عشان كده مش من الغريب يا جماعه انك تلاقي في النسويه المتاسلمه الخطاب المتعجرف بتاع اللي هو ايه، انت هتقعدي تعملي كذا وانت هتقعدي في البيت تعملي، ايوه خطاب متعجرف. كل النسويات المتاسلمات هتلاقيهم بيعتبروا الخطاب ان هم بيحققوا ذاتهم ان هم انجح بكتير. ليه انجح بكتير من المراه العاديه؟ بيعتبروا ان المراه العاديه دي اللي هي مقامها صغير اللي هي قاعده في البيت، هي دي امكانياتها كده، انما احنا عندنا القدره ان احنا، هو في واحده فيهم تعترف ان هي فاشله في المنزل؟ ان هي في منهم مطلقات وفي منهم مش عارف، في واحده فيهم بتعترف ان هي فاشله اصلا، ان هي فشلت في انها تدير بيت وتعمل بيت وحياه، ما فيش ولا واحده فيهم بتعترف بكده. يقول لك احنا ناجحين جدا في المنزل وقدرنا نربي الولاد كويس وقدرنا نعمل كل حاجه كويس، الله اكبر عملت كل ده واخدت سك من جوزك ان الراجل بسم الله ما شاء الله منين ما كان بيحتاجك احتياجات جنسيه، حضرتك مسافره هنا ولا بتدي محاضره هنا ولا بتاع، اللي هو كان عقله شت وحضرتك رايحه في مكان تاني عادي، الراجل مديلك موافقه على كل ده تمام، انتوا متجوزين رجاله ماشي اوكي. لكن لما نتكلم على ان انت عايزه توري نفسك ان انت ناجحه وناجحه في المجال الخارجي وعايزه تبقي قاضيه واستاذه واستاذه جامعيه وكذا وكذا وكذا وقاعده نص اليوم في خارج المنزل، وبرغم كده مش راضيه تعترفي ان انت مقصره في حقوق المنزل، يعني دي بتعتبر نفسها ناجحه في مجالين، المجال الخاص والمجال العام ومتفوقه فيهم تمام. طيب وحضرتك يبقى معتبره بقى اللي ناجحه في المجال الخاص بقى لوحدها دي ايه؟ اقل اقل. عشان كده محدش يزعل كان بعض يقول لا الكلام بتاع المنظومه الهرميه دي ان هم النساء المتاسلمه اللي بتنظر لنفسها ان هي اعلى واحده في النساء وان هي اكمل النموذج الكامل بالنسبه للمراه، ان لا ده النموذج ده لا، هم بيؤمنوا بكده، مفيش حاجه ما ينفعش يا حبيبي تؤمن بحاجه غير كده، ما ينفعش اقول لك انا مؤمنه ان اللي قاعده في المنزل دي احسن مني، ما ينفع احسن منها في ازاي؟ اذا كان بتقول لك هي قاعده احسن منها ليه؟ عشان هي بتراعي بيتها وبتراعي جوزها وبتراعي عيالها، طب ما هي في واحده نسويه متاسلمه بتقول لك انا ما بعملش الحاجات دي، هتقول لك انا بعملها. انا بعملها. دي مش ممكن واحده فيهم بتعترف ان هي انسانه مقصره، ليه؟ لانها هتعتبر فاشله في اخص شيء لانوثتها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها عشان البيت والمنزل والعيال. انت انسانه فاشله، في واحده فيهم بتقول انا فاشله في المجال الخاص، ليه؟ لان هيهدم النظريه بتاعتهم كلها. لو قالت كده هتهدم النظريه كلها، نظريه ان انا اقدر ابقى ناجحه في المجال العام وفي المجال الخاص بنفس القدر من النجاح. لان انا المجال العام هيجي على المجال الخاص، يبقى حضرتك تعالي بقى، لو انت بتقول المجال العام جه على المجال الخاص يبقى الكلام بتاع المحافظين والناس الاسلاميين والكلام ده كلام صح. وهي ان لو طلعت إن انت ممكن تنجحي يا استهاني في المجال العام، لكن هيبقى على حساب المجال الخاص، والمجال الخاص بتاعك هيفشل، يا اما الولاد هيطلعوا مش متربيين صح، يا اما هيطلع فيه مشاكل نفسيه عندهم، يا اما الرجل كان عنده في قصور منك في حق الراجل، او في قصور في المنزل، في العنايه بالمنزل، في العنايه بالاولاد، في العنايه، الحاجات اللي هي الحاجات بتاعه المنزل. يبقى القصور ده يبقى احنا اثبتنا كلامنا، يبقى ان مفيش امراه تقدر تجمع ما بين المجال العام والخاص، وان الاولى بيها الاقتصار على المجال الخاص. يبقى جينا الخطاب بتاع القرار في المنزل والقرار في البيوت تمام، يبقى احنا اثبتنا كلامنا. هي مش هتقدر تقول لك على حاجه زي كده، هي بتقول لك انا ناجحه في المجال العام والمجال الخاص. ارجوكم تفهموا الحته دي لانها مهمه جدا. مفيش واحده نسويه متاسلمه او واخده هذا التوجه بتاع حقوق المراه وتحرير المراه والمراه تبقى ليها ولايه ومش عارف ايه، الا وهي بتؤمن تماما ان المراه اللي قاعده في المنزل دي ادنى منها منزله بكثير، امراه فاشله مقارنه بيها. يقول لك هي انا انسانه فذه، انا انسانه عبقريه، اقدر اجمع ما بين النجاح اللي هي المراه في المنزل وما بين نجاح المراه اللي متصدره، هي عايزه تجمع بين الاثنين. فمفيش حاجه اسمها، لانها لو قالت انا فاشله في المنزل يبقى النسويه اتهدمت، يبقى مفيش حاجه اسمها حقوق المراه يا حبيبتي، الخطاب بتاعك غلط. يبقى لازم، لان الاولى بيكي هو المجال الخاص، فلازم تثبت نفسها انها ناجحه في المجال الخاص وجا المجال العام. واما المراه اللي قاعده في ربه المنزل فقط، هي امراه على قدها، عاجزه، هي امكانياتها كده، دي واحده بس يا دوب قاعده في المنزل وده امكانياتها، ناجحه زي ما انا ناجحه، مش ناجحه اكتر مني، ناجحة في المنزل زي ما أنا ناجحة في المنزل، بس أنا أعلى منها وأزيد منها وأفضل منها بأن أنا ناجحة في المجال العام كمان. فالنسوية المتأسلمة لابد وحتما أن تنطوي على احتقار لوظيفة المرأة والمجال الخاص والمرأة اللي هي بتعتبر ربة بيت أو ربة منزل. بعد كده هنيجي للنسوية الاشتراكية. النسوية الليبرالية آخر سطر قبل ما نمشي منها أنها إصلاحية الطابع، كانت عايزه اصلاح، عايزه لا تدعو الى ثوره، مع ان حصل في الموجه الاولى حصل حاجات وحرائق وحاجات في المظاهرات في الموجه الاولى خاصه مع طلع القرن العشرين، لكن بشكل عام الطابع العام بتاع الموجه النسويه الاولى والنسويه الليبراليه هي إصلاحية. إصلاحية بمعنى إيه؟ يعني بتحاول تغير القوانين، بتحاول تغير الشرائع، بتحاول تعمل كذا، ده كده إصلاحية، لا تدعو لهدم كامل ولا تدعو لمخاصمة. لكن لما نيجي نشوف بقى بداية من النسوية الاشتراكية، والنسوية الاشتراكية هتلاقيها إن هي بتتكلم على ثورية، لأن الفكر الاشتراكي هو فكر ثوري. حتى لو كان هذا الفكر الثوري نفسه في ثورية، فكر ثوري راديكالي، ثوري مطلق، وفي ثوري إصلاحي، وده عرضناه قبل كده في الأيديولوجيا الاشتراكية. هو يقول إن النسوية الاشتراكية لغاية نصف القرن العشرين، اللي هي بقى أثناء الحريقة بتاعت الموجة النسوية الثانية، إن ما كانش في حاجة اسمها النسوية الاشتراكية واضحة. هي كانت حاجة فرعية كده، في حاجة نساء جوه الأيديولوجيا الاشتراكية مهتمية بالموضوع ده، لأن ما فيش حاجة اسمها واضحة اسمها النسوية الاشتراكية لغاية نصف القرن العشرين. بيتميزوا بإيه الخطاب بتاعهم اللي طلعوا بيه؟ هو إن إحنا يا جماعة لما نقعد نتكلم على التمييز السياسي والقانوني، لا، المرأة مش مجرد تمييز سياسي وقانوني فقط، في حاجة في البنية الاجتماعية والاقتصادية هي اللي فاسدة. احنا لازم نروح للبنية الاجتماعية، للبناء الاجتماعي نفسه والبناء الاقتصادي، ونبين مشاكل بتاعته والعوار بتاعه. هو دوت نفضح، لما نعمل هذه الفضيحة كده المرأة هتبدأ تعمل تاخد حقها. والفضيحة دي هتحصل ازاي؟ عن طريق ثورة اجتماعية. فكانت النسوية في الطابع الاشتراكي هي اشتراكية ثورية. طب الكتاب المركزي النسوية الاشتراكية يعتبر، لو احنا جينا نروح للجذور بتاعه، هو كتاب انجلز، اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. الكتاب ده عنوان، الكتاب ده لو حبيت توصفه بكلمة هوصفه لك بعد ما نخلص خالص الطرح بتاعه، بس افهم الطرح بتاعه كويس وخلي مرارتك تحاول تستحمل. انجلز بيقول لك ان كان قبل الرأسمالية، طبعا الرأسمالية كل حاجة في المركزية، خاصة الحاجات المبكرة الاشتراكية الثورية المبكرة، هي كل العالم كان قبل الرأسمالية حلو قوي، وبعدها بقى دايما الرأسمالية هي اصل كل الشروط. فيقول لك العالم كان قبل الرأسمالية كان الحياة الاجتماعية حياة مفتوحة كده وحياة حلوة، وكان في حاجة اسمها احترام حق الام. ايه احترام حق الام ده؟ ان المكانة والورث والحاجات دي كلها بيكون عن طريق الانثى. انثى بتموت فابنها هو اللي يرث المكانة الاجتماعية والحاجات دي كلها، والميراث والفلوس وحاجات كده. ايه لما حصل الرأسمالية، لما طلعت الرأسمالية الوحشة البغيضة ديت اللي بتعمل كل حاجة وحشة في الكون، بيقول لك ديت اللي خربت الدنيا، هي دي اللي قمعت الانثى. وهي ان الثقافة الذكورية والابوية بدأت تخلي ان عايزة تورث المكانة والميراث للرجال، الراجل يورث الذكر، يورث ذكر تاني. طب ليه بيورثوا؟ لان الاسرة البرجوازية ديت اعتبرها اسرة قمعية وابوية، حتم فيها انها اسرة ابوية وقمعية. الراجل عايز يورث المكانة لابنه، وبدأوا يحتقروا حق الانثى وحق الام دوت اللي كان موجود قبل الرأسمالية. وبيسمي هذا المصطلح، عايز يقول مصطلح يعني الهزيمة اللي حصلت، ان الرجالة سيطروا بالثقافة بتاعتهم، الهزيمة التاريخية العالمية لجنس الانثى. هو بيعتبرها حصل هزيمة تاريخية عالمية للجنس بتاع المرأة ده كله، لما الثقافة الذكورية انتشرت عن طريق الرأسمالية، ان الرجل عايز يورث المكانة وكل حاجة للانثى. طبعا انا يمكن كاتب ما بين يعني تحتيها والله سخرية، يعني عارف انت لما تحس ان الحاجة مكبرها قوي، المصنع العالمي النووي لصناعة رباط الجزم، ده اول حاجة في دماغي اول ما شفت الهزيمة التاريخية العالمية لجنس الانثى، ان الرجل اصبح ان هو القائم على الاسرة، وبالتالي اصبحت اسرة، الاسرة البرجوازية دي اسرة قمعية، ان الراجل هو اللي بيدير الاسرة. يا خبر ابيض، دي هزيمة عالمية تاريخية، المصنع النووي العالمي لرباط الجزم. بس ده اقل حاجة تقل على الرد على كامل فارغ ده. لا تعالى بقى نشوف، نكمل بقى الحكاية بتاعته لغاية الاخر. بيقول لك الرجالة ما كانوش عايزين بس يعملوا ابوية وظلم المرأة فقط، لا، ده عملوا حاجة اسمها ابوية مطلقة. يعني ايه الابوية مطلقة؟ ان بصي، ما ينفعش ان انت تتجوزي اكتر من واحد، انت تتجوزي واحد بس. يبقى انا ويقول لك انجلز بيقول لك في المقابل ان على مدار التاريخ سواء بصورة قانونية او غير قانونية الرجالة بيتجاهلوا هذا الامر. الراجل بيبقى عايز شركاء جنسيين، بيمارس الجنس مع كذا واحدة، سواء عن طريق القانون او الشرائع زي الاسلام، او عن طريق حاجات تانية زي الغرب، ان يبقى عنده عشيقة او عنده حاجة، هو عنده زوجة واحدة بس عنده عشيقة او كذا. ف فهنا بيقول لك في الراجل بيعمل كده بيتجاهل هذا الامر، وفي الناحيه التانيه بيقنع ان المراه ان المفروض تتجوزي واحد بس، ما تتجوزيش اكتر من كده. بيقول لك ده عشان الرجل يسيطر تماما على المراه ويخليها يقدر السيطره دي يخلي يقدر يورث لابنه، ما هي هتقول ده ابني وانا عايز اورث المكانه، لا انا ده هيبقى ابني انا كراجل باسمي انا كراجل مش باسمك انت، باسمي انا كراجل، فحيارس المكانه والثروه وحيارس كل حاجه مني. فلازم اهمش المراه تماما في اطار هذه الهزيمه بان انا اخليها واحده بس اللي اتجوزها، وما يكونش واحد بس اللي تتجوزه. طب انا عايز اقنع المراه ازاي انها ما تتجوز وتحصل على شركاء جنسيين كتير غير واحد بس؟ ان انا اخلق كراجل مؤامرة ذكورية، ان انا اخلق ثقافة اسمها ثقافة الانوثة. ان ايه ثقافة الانوثة دي؟ ان المرأة بتاعت حب وعاطفة وبتحب يبقى ليها راجل واحد بس اللي تتجوزه، وان حياتها بتدور حوالين الحب والعاطفة. قال لك دي ثقافة ذكورية الراجل اخترعها اصلا واقنع بيها النساء عشان النساء ما تبقاش ليها، بدل الزوج يبقى ليها 10 ازواج، يبقى عايزه يبقى كل يوم مع راجل، اشمعنى الراجل يبقى كل يوم مع واحده؟ وده طبيعي، ده مش منتشر في التاريخ كله، قلت لكم سواء بصوره شرعيه او بصوره غير شرعيه، ان الرجاله بيعملوا علاقات جنسيه كتير مع النساء في حين ان هم ان النساء هي راجل واحد. قال لك لا، مش عشان دي طبيعه النساء، لا ده عشان الثقافة الذكورية أقنعت النساء إن هو ده الصح وإن هي دي طبيعتكم، وإن وقعت بقى ثقافة الحب وإن الرومانسية والحب. قال لك كل ده اختراعات رجال، الرجال اخترعوها عشان يقنعوا النساء بالوهم دوت، عشان النساء تبقى راضية إن هي تتجوز واحد بس، بدل ما تاخد حريتها الحقيقية في إنها يكون لها كذا شريك جنسي، مش عايزة يبقى واحد بس هي اللي بتبقى عايشة معاها على طول وتمارس معاه الجنس واحد فقط. فهو في نسويات الشركيات بقى هيبدأوا يقترح حاجة تانية، وده برضو أمثلتها موجودة في الحاجات الغربية، وتقدر تشوف ان الاثار بتاعتها بدأت تبقى موجودة دلوقتي في الجنس الجماعي وما ذلك. هو بدأوا يقترح حاجة اسمها ان مدام الأسرة النووية دي أسرة رأسمالية وأسرة قمعية، بالضرورة حتما أسرة قمعية، ان يبقى في أب وأم وفي مش عارف، دي أسرة قمعية تمام. بدأوا يقترح حاجة اسمها العيش الجماعي الحر، ان يا جماعة 10 يعيشوا مع 10 والكل يمارس الجنس مع بعض، ما فيش حاجة اسمها واحد يبقى تبع واحدة، انت ما ينفعش تبقي ملك واحد بس. عشان كده الكلام بتاع ان البعض يقول لك ايه شيوعيين يا عم عايزين يخلوها المسألة بتاعة الجنس والحاجات دي شيوعية النساء ومش عارف ايه، الكلام ده له جذور قديمة اصلا فعلا في الاشتراكية الثورية والشيوعية، ده حقيقي موجود. صحيح مش هيكون السائد، لان الشيوعية هتبدأ لما تيجي تبقى دولة وبتاع، مهما كان هتنهزم امام السلطة بتاعة الطبيعة المجتمعية، انهزم امام السلطة خلاص وبقت اسرة وفي حاجة اسمها زوج وواحدة ست والكلام ده كله، لكن في الجذور بتاعة الامر ده موجود، وكان في والى هذا اليوم في بيتكلموا على ان الحرية الجنسية والحرية المطلقة وهي دي الحل عشان يبقى مفيش حاجة اسمها اسرة، ان الاسره دي ان واحد واحده يبقوا عايشين مع بعض وعندهم عيال، ده مش ممكن يكون في عدل، لابد وحتما يكون في ظلم للمراه. طب ايه تفسير النسويات للاشتراكيات؟ طبعا كل الكلام ده كنت اقول لكم وصفي، دي هو هبد، اكيد انتوا شفتوا يعني هبد مطلق وحاجات يعني عندنا من حضاره فرعونيه والحضارات القديمه، مساله الاب والام وولايه الرجل وانها حضاره ذكوريه مش عارف ايه. انت عايز تروح في التاريخ لغايه اخ فين الراسماليه في الموضوع ده؟ حضرتك عايز انجلز عايز تروح في التاريخ لغايه ابعد من كده فين؟ احنا خلاص بدانا التاريخ، بسم الله الرحمن الرحيم، بدانا التاريخ مصر والعراق، ماشي بدانا تاريخ مصر والعراق، ده اللي قدام، ده اللي موجود قدام، ان في راجل وفي ست والمرأة المجال اللي انت مسميه المجال الخاص والراجل المجالات العامه، دي بسم الله الرحمن الرحيم بتاعت التاريخ فيها الكلام ده. ايه عايز تروح فين انت؟ ايه فين قبل التاريخ وحق الام وحق الوراثه؟ فين الهري الفظيع اللي انت عملته ده؟ واصل الرأسمالية الوحشة هي الرأسمالية مين يا عم الحاج؟ قبل ما الرأسمالية وحد يسمع عنها اصلا كان دي حاجات في الحاجات البدائية والقبائل البدائية كانت موجودة في التاريخ. ليه انت عملت الطرح دوت ان الرأسمالية هي اللي عملت والرجالة المؤامرة التاريخية الهزيمة التاريخية العالمية النووية لرباط الجزم؟ ايه اللي انت عملته ده كله؟ عشان كده بقول لكم ده هبد محض يعني. طب ايه التفسير بتاع النسبات الاشتراكيات لمساله ان المراه يتم قصرها على المجال الخاص؟ هن تفسيرهم مطول، هنحاول نشرح. التفسير بتاعهم ان الراجل مخلي الثقافه الذكوريه خلت المراه تبقى في المجال الخاص عشان تشيل الاعباء من على الراجل، يعني للمجال العام، يتفرج للمجال العام، وفي نفس الوقت في المجال الخاص بيعملوا وظيفتين غير ان هم يشيلوا الاعباء. ان الجيش من العماله اللي جيش احتياطي من العمال، والله لو حصل ان الشغل بارز وكتير اطلع الجيش الاحتياطي ده اشغله، لو اللي حصل كساد ارجع الجيش الاحتياطي ده واقنعه ان انت المنزل ده الاصل بتاعك، ارجع الجيش الاحتياطي وهو النساء للمنزل. هل في هنا حصل اي مشكله للدوله او اي مشكله؟ لا، مفيش اي مشكله للدوله، الجيش الاحتياطي ده اطلعه وارجعه تاني. فقال لك بص، الراسماليه بقى الماكره الشريره هي اللي عملت المنظر بتاع كده، ان اقعدي في البيت عشان تربي، ولا والله لو احتاجنا شغل نجيب حضرتك كواحده تشتغلي عامله وارجعك تاني. والوظيفه الثانيه انها بتربي اولاد اللي بتربيهم في البيت، بتربي عمال بفكر العمال تاني، يعني هم بولد الفكر الذكوري والفكر الرأسمالي ده عمال اولده من اول وجديد. العمل التقسيمه دي للعمل المجال الخاص والعام، هل لها وظيفه بالنسبه للراجل؟ قال لك لها وظيفه بالنسبه للرأسماليه، ان وظيفه مهمه جدا بالنسبه للرأسماليه، ان الراجل انا بديله اهميه، ان انت رجل عندك بيت وعيال، فبديله ان انت عشان واحد موظف وشغال وعندك بيت وعيال انت ليك اهميه كده كبيره في المجتمع غير الراجل اللي مش شغال. والحقيقه ان دوت محاوله لان هم يخفوا ان الراجل واحد عبيد، يقول لك عبيد عبد اجير، فانا العبد الاجير دوت انا بفرحه وبقنعه ان انت رجل مهم مش عبد ولا حاجه، انت راجل مهم وبتاع، ده انت راجل عندك عيال وعندك بيت وبتشتغل، ده انت اعظم مكانه في المجتمع. هو مش اعظم مكانه في المجتمع ولا حاجه، هو مجرد واحد عبد اجير، لكن بيبقى عنده الاوهام اللي الراسماليه دي مليته بيها، ان ده انا راجل عظيم بقى، ده انا راجل بشتغل وبعيل بيتي. قال لك كل الافكار دي افكار اصلا الراسماليه عملتها فيك يا عبد، مش اكتر من كده. ابرز الاختلافات اللي حصل بين النسويه الاشتراكيه، ان الموقف الماركسي مثلا في النسوية الاشتراكية شايف ان احنا ما ينفعش تفصلي نفسك كنسويات، هما من بينهم بقى النسويات الاشتراكيات في خلافات بينهم بعضين كبير، ان انت دلوقتي ما ينفعش تفصلوا نفسكم عن ضال الطبقي، ان ضال الطبقي والسياسات الطبقيه هي دي اللي محتاجه ان يحصل ضدها الثوره وان تركزوا الجهود عليها. ما ينفعش ان حضرتك تاخدي بقى لوحدك كده تقولي ان ضال النسوي والنساء ومش عارف ايه، ما تفصليش نفسك عننا، خليكي معانا في النضال الطبقي، انت والراجل انتوا الاثنين شغالين عبيد، يبقى انتوا عشان ما تبقوش عبيد لازم تناضلوا ضد الطبقات الاجتماعيه وضد نظام الطبقات وضد الراسماليه بشكل عام. يبقى هنا الموقف الماركسي بيتكلم على ان حتى لو انت مظلومه ففي مظلوميه عامه، في مظلوميه عامه، المظلوميه العامه دي هي الطبقه. اشتغلوا على الطبقات الاجتماعيه، اشتغلوا على الراسماليه، وما تقعديش تقولي انا ست وانا راجل وانا حقي كست يبقى زي الراجل، ما تشغليش نفسك بالحاجات الفرعيه دي. ركزي على حاجه واحده وهو هدم النظام الطبقي، كل حاجه هتحل بس يتهدم النظام الطبقي ويتهدم النظام الراسمالي الاول. لكن في اشتراكيات محدثات طلعوا طبعا خاصه في الموجه الثانيه بداوا يلاقوا ان وضع المراه في الاتحاد السوفيتي، عملت شلت نظام الطبقات وعملت كل اللي انت عايزه كاتحاد سوفيتي، وضع المراه كان عامل ازاي؟ لا، وضع المراه متدني بالنسبه لهم، واحده برضو مراه قاعده في البيت والراجل هو اللي بيشتغل والمراه بتربي وبتقلى. طب ما معنى كده ان انتوا حتى لو طبقنا الشيوعيه بهذا النموذج الاشتراكيه مش هي الحل المطلق لكل حاجه، ان احنا نشيل نظام الطبقات. فبداوا يتكلموا ان لا، مين اللي قال ان الاشتراكيه هي الحل بالطريقه دي، ان احنا النظام الطبقي لو شلناه؟ فبداوا يدوروا خاصه في الماركسيه الجديده والحديثه، ان بداوا يتكلموا على العوامل الثقافيه. الماركسيه الحديثه او الماركسيه الجديده اهم حاجه مركزه فيها هي الثقافه والدور الثقافه المجتمعيه، فهي راحت تدور على الثقافه المجتمعيه، ان الابويه يا جماعه حتى في الاشتراكيه موجوده، ان واحد يبقى اشتراكي وشيوعي وكل حاجه والنظام الابوي الذكوري موجود. فبداوا يقول لا، تعالوا بقى نشوف البنيه الاجتماعيه والمتبادله ليه بيحصل كده من المجتمع للطبقات ومن الطبقات للمجتمع، انا عايز اشوف الناحيتين دول عاملين ازاي. يبقى احنا الاصل بقى ما نقعدش نشغل بالنا بمساله الطبقات زي ما الماركسيه كان موقف الرسم منها في الوقت المبكر، الماركسيه المبكره. لا، احنا عايزين نروح نشوف الجذور الثقافيه للايديولوجيا الابويه دي. دي حاجه الاداه الاقتصاديه بتاع التحليل الاقتصادي والطبقي اللي الماركسيه الاولى كانت مركزه عليها. الاداه دي لا تصلح لمعرفه ليه المراه وضعها متدني. ليه لا تصلح؟ لان فعلا الاداه دي لما نفذت وعملت كل اللي عايزاه كله برضه فضل وضع المراه متدني. فلازم نروح ندور في الثقافه بقى، في حاجه في الثقافات وفي الحاجات اكتر من المساله الاداه الاقتصاديه في التحليل. لازم نجيب ادوات تحليليه تانية نحلل منها ليه وضع المراه بهذا الشكل. يمكن جوليت ميتشل احنا جبنا برضو في عرض كتاب النسوية من بعد النسوية، لما قالت ان ادوار المرأة الاربعة هي دي اللي بخليها المرأة وضعها سيء، انها المرأة تعتبر جزء من قوة العمل لكن جزء اللي قاعد في البيت بيتربي عيال وبتولد عيال جديدة فبتولد الثقافة دي مرة تانية، وانها بتأدي تنشئة الاولاد دول على هذه الثقافة وعلى هذا المنطق من العمل، وانها موضوعات للجنس، ان الجزء بيشتهي زوجها بيشتهي. فايه التحرير بالنسبة لجوليت ميتشل؟ قال لهم التحرير ان المرأة تتخلص تاخد الخلاص كامل من القيود اللي مقيداها بهذه الامور، ولانها تبقى دايما عايزه تخلف، ولانها تنشئ الاولاد، ولا ان الراجل يشتهيها فهي تبقى عايز يتنفذ اللي هو عايزه. لازم حريه المراه بحقيقه انها تتخلص من هذه الاركان الاربعه، يبقى عندها حريه بقى تنفذها ما تنفذهاش، محدش يقول لها ربع كلمه واحده ان انت تقعدي في البيت. ما لا، الحريه ان انا مش عايزه اشتغل، مش عايزه اقعد في البيت، ولا عايزه اي حاجه من اعمال المنزل، مش عايزة احمل العيال، اخلف اولاد، مش عايزة ان انا اربي اولاد، مش عايزة ان انا امارس الجنس. هنا دي لو انا قدرت ادي المرأة الحرية انها تعمل كل اللي عايزاه ده، ساعتها انا اتكلم على ان المرأة وصلت الحرية المجتمعية. لكن طول ما انا عمال اقول للمرأة لا، ان واجباتك كذا واجباتك كذا، تنشئة الاطفال واجباتك، ان انت تحملي اطفال واجباتك، ان انت تلبي حاجات زوجك دي واجباتك، كل الكلام ده تعتبره ده قمع وقهر للمرأة. النوع الثالث وهو النسوية الراديكالية، ودي اللي حصل في فترة الستينيات والسبعينيات، اللي احنا موجز النسوية الثانية لما خرجت، ان هم بدأوا يحسوا النسويات ان الايديولوجيا الليبرالية والانطلاق من الليبرالية والفردانية او الاشتراكية وفكرة المساواة بالنسبة للاشتراكية والطبقة والاجتماعية، ان الحاجات دي الانطلاق من هذه المجالات مش هو ده اللي بي بي بي بيقدر يوصلنا للنتيجة الصح في التحليل او اخراج الحلول. ليه ما بيطلعناش؟ لان سواء الليبرالية او الاشتراكية لا يقران ان النوع هو الانقسام الاساسي في المجتمع. ايه اللي فارق المجتمع بينه وبين بعضه ذكر او انثى؟ هم عمالين يدوروا على الفقراء والطبقه الغنيه والطبقه الفقيره في الاشتراكيه، التاني عمالين يتكلموا على المساله الثروات والحاجه في الليبراليه ومش عارف ايه. لا، الكلام ده غلط. النوع هو الانقسام الرئيسي. فهم كانوا بيركزوا على ان وضع المراه متدني بسبب ان الحرب الحقيقيه في المجتمع مش حرب ما بين الفقراء والاغنياء، ما بين اللي معاهم السلطه الملكيه المطلقه وبين الاحرار. لا، الحرب الحقيقيه في المجتمع هي بين الرجل والانثى، وان الراجل فارض المعتقدات بتاعته والافكار بتاعته على الانثى. وهيعرض في مجموعة كتب احنا يمكن تكلمنا عنها المسألة الخصية المرأة او ان المرأة المخصية او كذا، وكتاب بتاع كيت ميلت، هي الفكرة بتاع اللي هتدور كلهم بيتكلموا عليها، ان الاديان والثقافات الكبرى كلها بتصور المرأة بصورة معينة، وهذه الصورة صورة مهينة ودائما خاضعة للرجل، وان الرجل هو العقلانية وهو له المجال العام، وان المرأة خاضعة دائما، وان المرأة واقعة تحت ولاية الرجل. فبالتالي هذه الصورة المحقرة اللي عملتها الاديان وعملتها كافة الثقافات خلت الوضع المرأة متدني بهذا الامر. طب ازاي نقدر نعمل ثورة على ثورة المرأة تحقق ليها المكاسب بتاعتها؟ هيقترحوا ان يتعمل عملية رفع الوعي بتاع المرأة، ان احنا نبدأ نوعي المرأة بوضعها الحقيقي، ان المرأة عمالة رايحة فرحانة بوضعها وتقول انا رومانسية وانا مش عارف ايه وانا عاطفية وفرحانة بالكلام الفارغ ده اللي هو المفروض الرجالة زرعوه فيكي، الرجالة عن طريق زرعوه فيكي عن طريق الثقافات الاعراف التقاليد الاديان كل ده، وعمال كل لما يتولد ناس جديدة يطلع الناس الجديدة دي لسه وهم اطفال عمال اقول لهم انت دورك الاجتماعي عمال اربيه ان الواد يلعب بالمسدسات يلعب بالاوطرة يلعب بالعربيات يلعب بالحاجات اللي هي بالحاجات العامة والبنك الحظ مش عارف ايه الحاجات العامة كل الحاجات دي المونوبلي يعني الحاجات دي كلها الراجل كأنه بيدير اقتصاد كأنه بيعمل في حين البنت بتلعب بحاجات عناية العناية بالعرائس العناية مش عارف ايه بجهز الدور الاجتماعي بتاع الراجل بجهزه من هو طفل والدور الاجتماعي بتاع البنت عمال اجهزه لها هو طفل فبالتالي ليه الادوار الاجتماعيه دي اللي انا عمال احطها بطريقه بالمكر والخبث بتاع الثقافه الذكوريه والابويه انها بتعملها بطريقه لطيفه جدا ان انت بتحب العرايس وانت بتحب مش عارف ايه او انت بتحب كذا هو دي طريقه خبيثه طريقه ماكره لزرع الثقافه الذكوريه في المجتمع وتظل هذه الثقافه الذكوريه متوارثه يبقى انا عشان احارب الثقافه الذكوريه دي لازم احارب الثقافه الاب واحارب الزوج واحارب اي واحد بيحاول يكون يحط مفهوم المفاهيم بتاعه الدور الاجتماعي دي يفرضها على المراه. طب الحرب دي تاخدها ازاي المراه اللي هي عايشه زي البتاع كده مش فاهمه اي حاجه مش مدركه ان بيتلعب بيها من وهي طفله عمال يتلعب بيها لعبه كبرى ومؤامره كبرى عليها انها اعمل لها رفع وعي اواعيها ان خد بالك ده بيعملوا كذا كذا كذا عشان يخلوكي تلعبي الدور الاجتماعي ده فحاولي لو جيت تربي البنت عشان كده الرابط ما بين النسويه الراديكاليه واللوطيه اللي انا دايما بقول اللوطيه ابنه النسويه لان هي دي الافكار اللي جت منها اللوطيه دلوقتي لما بيتكلموا ان دلوقتي يا جماعه ما حدش يخلي الاولاد يلبسوا اللون الازرق والبنت تلبس اللون الوردي ده لا احنا عايزين ان الاولاد يلبسوا الوردي والبنات تلبس كذا عايزين ان البنت اقعدوا لعبوها بالقطر والولد والمسدسات والولد اقعدوا لعبوه بالعروسه ليه الحاجات دي كلها عشان هم عايزين اللي هم بيسموه دلوقتي اليونيسكس جنس موحد مفيش حاجه اسمها ان واحد جنس لا لازم يبقى جنس موحد انت البنت بقى تختار تبقى عايزه تبقى ذكر عايزه تبقى انثى الراجل يختار الولد يختار يبقى ذكر يبقى انثى هو يختار براحته انما ده كل دوت لوازم الثقافه النسويه الموجه النسويه الثانيه قالتها اصلا كل ده لوازم ان انا في الاول في الاخر هاجي اقول ان في جنس موحد واللي بيعمل التنميط ده المؤامره الذكوريه الكبرى اللي كانت ممتده عبر التاريخ عبر من خلال الاديان او الثقافات. طيب وحاجه برضو مميزه جدا للنسويه وهي ان بسبب ان هم بيعتبروا النوع هو اكتر حاجه مميزه للصراعات المجتمعيه هو ده الاصل في الصراعات فبالتالي هيعتبروا ان العنصريه الحقيقيه اللي خربت المجتمعات كلها العنصريه ضد النساء. طب يا سيدي العنصريه اللونيه العرقيه السلاليه العنصريه بكافه الاشكال الاخرى بيقول لك كل دي حاجات هامشيه. الحقيقه ان الحرب الحقيقيه القائمه طوال التاريخ هي حرب على النساء العنصر لو انا شلت الحرب على النساء كل العنصريات الثانيه الانواع الثانيه من العنصريه هتتحل تلقائيا. ليه؟ لان العنصريه ضد النساء هي اقدم مؤامره في التاريخ يعني من يوم ما الانسان اتعمل والراجل عمل المؤامره دي وعمال يقنع بيها النساء فدي اكبر مؤامره في التاريخ. العنصريه اللونيه والسلاليه ممكن اجيب لك بدايتها بدات منين او جذورها جت منين انما العنصريه بتاعه ضد النساء دي من يعني هم مش بيؤمنوا باله يعني من بدايات التطور شغالين بالامر ده عنصريه ضد النساء. فانا لو حليت العنصريه ضد النساء يبقى انا حليت اكبر حاجه عنصريه يعني خلاص الانسان اصبح نظيف من جوه مجرد ان يشيل العنصريه ضد النساء لان هيبقى العنصريه ضد اللون وضد العرق وضد الحاجه خلاص دي هتبقى حاجات هامشيه. هو خلاص شال العنصريه اللي مزروعه جوه الرجاله ومزروعه للاسف حتى جوه النساء بالنسبه لهم. طب الابويه بالنسبه لهم اللي هي عامله او الذكوريه جايه فين؟ جايه منين؟ قال لك ديت هي العدو الاول وهو العدو الاكبر والمركز او الاداه الرئيسيه لفرض الابويه هي العيله. العيله مش القوانين والمجتمع والاديان. قالوا لا لا لا لا, لا. البداية المحاربة الأبوية تكون محاربة العيلة نفسها الأسرة نفسها بالنمط ده اللي هو أب وعنده اولاد وعنده بنات، والاب بيقول الكلام والبنات بتسمع، والبنت لان الثقافه دي هتخلي البنت لما تتجوز واحد، الولد اللي هيتجوز بطريقه الاب بهذا الشكل هيتجوز اللي متعود ان ابوه بيامر والبنات بتسمع والمراه وامه بتسمع، فهيتجوز هيكون بيربي على كده برضه، ومتجوز واحده عايزه بهذه الصفه، والبنت بتروح متعوده ان جوزها يامرها وهي تسمع. فلا، لازم من اول انت يا بنتي تصوري على ابوك على الاب نفسه، مش تستني لغايه لما تتجوزي وانت اتربيتي على ثقافه بتاعه ان الاب بيعمل. لا، لازم تعرفي ان الاسره هي العدو الرئيسي، هو العدو الاول اللي لازم نحاربه كنسويات. فهو رفع الوعي بيكون من احد اركانها ان انا ارفع وعي البنت اللي موجوده في البيت، ارفع الوعي بتاعها ان ابوكي ده انسان قمعي. لازم تواجهي من الثوره بتاعتك، امتى تكون ثوره قويه وحقيقيه ومحترمه؟ ان انت تبداي تحاربي من اول ابوكي، لان هو ده، هذا هو الانسان القمعي اللي اذاكي وهيربيكي على هذا المبادئ. ولو مش قادره تعملي الثوره عليه عشان هو رجل غاضب وغشوم والمجتمع بيدعمه، فعلى الاقل تبقي من جواكي غضبانه ومستنيه اقرب فرصه تثوري على هذا الرجل، وتثوري على المبادئ اللي هو مربيك عليها، مبادئ العفه والفضيله. طبعا الناس الراديكاليه كانت محترفه قوي في هذا الامر، والثوره الجنسيه كانت حاجه كلها بتدور في هذه الفكره، ان انا عايز امارس الجنس زي ما انا عايزه، بس ابويا رافض. ما يتحرق، لازم يتحرق ابويا ده، لان ابويا ده بيمثل الدين وبيمثل المجتمع وبيمثل كل حاجه. فانا ثورتي، انا انسانه ثوريه ان انا امارس الجنس واخلف له واعمل له طز فيك انت كاب، لان طز فيك انت والثقافه الابويه والثقافه الذكوريه اللي موجوده في الدين وفي الاعراف وفي كل حاجه. بعد كده هيتعرض بقى للاختلافات جوه النسويه الراديكاليه، ان في من النسويه الراديكاليه هتبدا تتطور ناحيه ان احنا يمكن عرضناها في الحلقه اللي فاتت، ان في اختلافات، في نسويه الاختلاف ونسويه المساواه اللي مساله الفطره. هل في اختلافات حقيقيه وفطريه ما بين الرجل والمراه؟ احنا قلنا ان في موقفين كبيرين، موقف العام لا، الاختلافات حتى لو كانت قبلنا ان هي موجوده لكن ليس لها اثر حقيقي في الواقع. وفي نسويه تانية بتقول لك لا، في اختلافات وبيمجدوا المراه وفضاء الانوثه ويخلوا المراه هي الكائن الاعظم مقابل الذكر اللي هو كائن حقيقي. فهيبدأ من دوت، من التوجهات ده يبدأ يطلع التوجهات بتاعة الانعزالية في المستوى على المستوى السياسي، وهي ان في نسوية هتبدأ تطلع يقول لك ان احنا يا جماعة نبدأ نركز على النسوية الثقافية والمجال الثقافي، وان احنا نبقى ماسكين الادب والبتاع. دي نسوية الاختلاف، ان احنا فعلا عندنا اختلاف كنساء عن الرجال، ان احنا اعظم، فاحنا ناخد المجال بتاع الادب والثقافة والحاجات دي ونحاول نسيطر عليه، لان المجالات الحرب والسياسه والحاجات دي كلها مجالات ذكوريه والرجاله ماشيينها بالمفاهيم القذره بتاعتهم، فدي احنا مش بدل ما ندخل المعركه معاهم لا، نسيبها لهم يتحرقوا بجاز في المجالات دي. احنا ناخد المجالات بتاعه الادب والثقافه ونروح نبرز فيها ونتقدم ونسيطر عليها. فيبدا يطلع الفكره الانعزاليه، الانعزاليه بتاعه الانعزاليه النسويه، هي ان هم شايفين ان جنس الرجال الذكر هو الشر. اهو يعني مثلا العبارة بتقول ايه؟ كل الرجال مهيئون جسمانيا ونفسيا لقمع كل النساء، وبعبارة اخرى الرجال هم العدو. بس خلاص اقفل، ما اقعدش اضيع وقت انا في ان ايه الرجالة ومش عارف ايه، ما ادخلش الرجالة، ما فيش اصلاح للرجال، الرجل بطبيعته هو العدو اللي لازم نحاربه. يمكن كتاب بتاع سوزان براون ميلر هيذكره هنا بيدور حوالين الفكره دي، حوالين ان الرجاله ليه هو هم طبقه من الرجال، الذكور دول طبقه عايشه على ارهاب النساء. هي هتقول ان الرجاله طول التاريخ بيستعملوا الاغتصاب كايديولوجيا، الاغتصاب مش مجرد حاجات شاذه او فرعيه، لا دي ايديولوجيا من الرجاله، من الايديولوجيا الذكوريه والابويه عشان ارهاب كافه النساء. فانا دايما احاول اخلي المراه ضد، الكتاب اسمه ضد ارادتنا اللي هو اللي عاملاه، ان هي مش عايزه تمارس الجنس لكن الراجل بيرهبها، عشان ده نفهم منه بس الحوار اللي داير الايام دي بتاع الاغتصاب الزوجي، ان ازاي ابقى زوج بس انا برهبها عن طريق الاحاديث وعن ان هي لازم تمارس الجنس معايا. لا، هي عايزه بمزاجها تمارس، ما تمارسش دي حاجه حقها، والا هيبقى ضد ارادتها. بتقول ان الرجال على مدار التاريخ بيستفيدوا حتى لو ما كانوش بيمارسوا هم نفسهم الاغتصاب، فبيخلوا ان بيبقوا فرحانين ان في ستات تانية، في رجالة بيغتصبوا النساء. ليه؟ لان كده الستات كلها عايشة في رعب من الرجالة ان هم عندهم القدرة على الاغتصاب. فهي بتقول الراجل مش بيمارس الاغتصاب عشان حاجة سيئة فيه، لا هو بيمارس الاغتصاب عشان يقدر يغتصب، هو يقدر يغتصب بس مش اكتر، مش عشان مزاجه ولا عشان مش عارف، هو يقدر يغتصب فبيغتصب عشان يرهب المرأة. فهي هنا بتتكلم، ومفهوم الاغتصاب عندهم هو اي ممارسة جنسية بدون الرضا الكامل والموافقة بتاعة المرأة. يعني موافقة بالكامل ان الراجل يجي يعمل، مش موافقة او متضايقة او تعبانة او مش مزاجي، ما المفروض ما يقربش مني. طب لو قرب مني باسم حق الاله او ان الشريعة بتقول لي كده ولا الحاجات دي كلها، وهي دي بقى حاجات تختص بيها الشريعة الاسلامية جدا، ان المفروض ما تمنعيش نفسك ابدا عن زوجك الا لعلة، علة واضحة، لان كده هتبقي ناشز، والعلة الواضحة دي علة ثابتة اللي هي علة صحية، وساعتها ما تفتحيش بقك لما جوزك يروح يتجوز، لان كده انت بتعملي له مشكلة كبيرة. فهنا الاغتصاب الزوجي ده مفهوم جدا انه يوجه في العالم الاسلامي انها حرب على الاسلام نفسه. ليه؟ لان الاسلام هو اللي فيه الافكار دي بصورة واضحة، وفيه وداخله جزء من الشريعة ان المرأة تسلم نفسها ما تحتاجها جوزها، مش بمزاجها، بمزاج جوزها هو عايز ايه فتنفذ اللي هو عايزه. فدي حرب على الاسلام، الاغتصاب الزوجي ده حرب على الاسلام مباشرة. ليه؟ لان هو عندهم ده اغتصاب. الاغتصاب هو ان المرأة مزاجها مش رايق، فانت جيت قلت لها انا عايز، فهي راحت قايلة لك حاضر، حاضر ايه انت كده بتغتصبني، انت مش، هي مش عايزة، هي مش راضية، هي مش موافقة، مزاجها مش جايبها، فخلاص بقى، يبقى ما دام انا قلت لك حاضر يبقى انت ايه عملت اغتصاب فيا. فده اغتصاب الزوجي. اللي البعض يقول لك هو اغتصاب الزوجي ده ايه؟ طب نروح ندور في الشريعه. يا حبيبي قبل ما تدور في الشريعه ثانيه واحده بس، قبل ما تروح تدور حاول تفهم النسويات الافكار ديت عند النسويات جت ازاي، وفكره الاغتصاب عند النسويات معناه ايه ودلالته ايه، وليه اختاروا العالم الاسلامي وعمالين يولعوا الحرب دي فيه دلوقتي. لان الفكره العامه ان الاغتصاب هي اداه الذكور لارهاب النساء، وطول ما في حاجه اسمها ان الراجل له حق انه يمارس الجنس زي ما هو عايز مع المراه في اي وقت، فانا كده المراه مقهوره من الرجال، والمراه عايشه في رعب دائم من الرجال. ليه المراه؟ المراه المسلمه عايشه في رعب دائم. ليه؟ لان انا ربنا هيدخلني النار، الملائكه هتبيت عني، وهفضل عايشه في رعب دائم عشان الراجل عايز، فانا لازم اسلم له نفسي. فده يبقى اغتصاب. ليه اغتصاب؟ لان انت حاجه ضد ارادتك وعمل لك الارهاب. بسبب الارهاب جاي من مين؟ ده الارهاب مش جاي من الراجل بقى، من الثقافه الذكوريه اللي اخترعها محمد بن عبد الله في من 1400 سنه، اخترعها وقال لكم دي ده الدين اللي ربنا نزله. ما هي دي الحقيقه. بصوا يا جماعه، مساله الاغتصاب الزوجي، اصل الاخت ما لا اخت بلا زفت، ولا اخت ولا زفت. اي واحده بتتكلم في هذا الخطاب اعرفوا ان هي يا اما جهله اجهل من الحمير في هذا الامر وبتتكلم فيه، يا اما واحده فاهمه ودي ضد الشريعه، والاثنين اداه في نفس الفكر، الفكر بتاع ان الاغتصاب ده اداه بيستخدمها الرجل لقهر المراه على اداء فعل لا ترضاه ولا هي عايزاه، وهو الفعل الجنسي في وقت هي مش حباه. طب انا بعمل الارهاب ده ازاي؟ الارهاب بتاع المراه، الارهاب ده لان عن طريق الدين بعمل لها ارهاب، ان انا اقول لها ربنا قال والرسول قال، بس خلاص هربت. طبعا هتسلم نفسها ليك لانها ما تقدرش تفتح بقها، ربنا قال والرسول قال، هدخل النار يعني؟ ما هو ده ارهاب يا حبيبي. ما انت كده ليه هم بيقولوا انت كده حصل لك رهبه، اترعبتي خفتي، اي حاجه تعمل لك رهبه يبقى دي ايديولوجيا ذكوريه بتحاول تعمل لك ارهاب دائم، وده هيؤدي الافكار دي هتبدا تطلع. البوليتيكال ليزبيانيزم اللي هي السحاقيه، بيسميها السحاقيه السياسيه هنا، هي اللطيه النسويه بشكل عام، اللي هي ايه؟ ان يا جماعه ما دام احنا ثابتين انتوا كنسويات والنسويه الراديكاليه مقتنعين ان دي حاجات في جذور الرجل وطبيعه الرجل، ان طبيعته سيئه، تمام؟ يبقى كل طبيعه، كل علاقه ما بين الراجل والست، اي علاقه ما بين راجل وست الراجل فيها بيبقى متسلط، لان الراجل شر بطبيعته، الراجل متسلط بطبيعته. فانا عايز اطلع من العلاقات دي، انا ليه انا كامراه اسلم نفسي الراجل اصلا باي صوره من الصور؟ فهتبدا تطلع سحاقيه. ايه اللي بيميز قوي الحاجات دي؟ ان قالوا ما اي واحده ترضى ان راجل يعتليها او يمارس معاه الجنس او تبقى معاه في اي علاقه من اي نوع، دي واحده متماهيه مع الرجال. يعني ايه متماهيه؟ يعني واحده مستسلمه، دي واحده مهزأه، ردت ان يبقى في راجل بيعمل معاها كده. طب ايه الحل لحضرتك يعني؟ حتى في نساء مش لا، الحل ان احنا كستات نتجوز من بعض ويبقى مجتمعنا كنساء، احنا مش احنا النساء احنا الافضل، والراجل بطبيعته قمعي وقذر، تمام، يبقى ابعده بقى، ملناش علاقه بالرجال، يبقى احنا كنساء نتجوز من بعضين. عشان كده الوطيه النسويه بتاعت اللي هي الاراديه دي كان بيضرب بيها المثل في علم النفس انها حاله من الحالات الغريبه والالاستيستي بتاعت الجنس بتاع النساء، ان في نساء كانت علاقتها مع الرجال طبيعيه، بس بسبب انها اعتنقت هذه الافكار بقت عايزه تبقى تتجوز واحده ست، واقنعت نفسها ان هي بتحب الستات. الله، ايه ده؟ ازاي ده؟ وخلاص وعايشه وفعلا ما بتقش الرجال. ايه اللي حصل؟ مع انها كانت واحده متجوزه وعندها زوج وعيال وبيت، خربت بيتها ليه وراحت تدور على ست تعمل معاها؟ مش عشان حاجه، عشان اقتنعت بالافكار، الافكار بتاعت ان الستات احسن والستات افضل، واي علاقه الراجل مع الراجل من اي نوع، اي علاقه مع الراجل من اي نوع، الراجل القذر ده هيقمعك وهيقهرك. فبسبب اقتناعهم فبدات تنمو اللي هي البوليتيكال ليزبيانيزم، اللي هي انا بختار الانفصال عن الرجاله تماما حتى في التفضيلات الجنسيه. وبداوا يهاجموا النساء اللي هي تقول انا نسويه ونسويه راديكاليه لكن متجوزه واحد او في علاقه حب مع واحد. مهما تكون الواحد ده تقول لها مهما عملتي، الراجل حتى لو قاعد يقول لك حبيبتي ومش عارف ايه لغايه لما ينول غرضه ومراده، وانت بتضعفي. وفعلا ده حصل في النسويات الراديكالات، وكانوا بيضربوا ساعات المثل بيتي فعلا ان انت بتضعفي بعد كده وبتخلفي عيال وتحبي، بيعتبروها ان كده انت مجرمه، انت انسانه ضعيفه، انت بقيتي بتتكلمي عن الحب ومش عارف ايه. والراجل ما هو كده ماشى الثقافه الذكوريه بتاعته ماشاها عليكي، بقى هو اللي بيدير البيت وانت انشغلتي فتتهزمتي يا عبيطه. الحقيقه ان المفروض تكوني، احنا ما دام في حرب مع الرجاله والراجل كائن قذر بصوره طبيعيه، يبقى احنا كنساء المفروض نتجوز من بعضينا، احنا كنساء نمارس الجنس مع بعض. فليه بيضرب بيها المثل في الحاجه؟ لان بيقول لك من الحاجات الجريئه ان ما فيش حاجه في المقابل اسمها رجاله قرروا ان هم ان المراه سيئه فالرجاله بداوا يتجوزوا ببعض، ما فيش حاجه زي كده. المطيه بين الرجال مش بالشكل ده، ما بتجيش بالاراده، في حين ان لقوا في النسويه خاصة النسوية اللي من النوع ده حصل حاجات إرادية، الواحدة هي أقنعت نفسها إن هي تحب الستات. فكان بيضرب بيها المثل، وده ملف تاني. ويمكن طبعا هي هيجي بقى هنا يقول لك من الكلام دوت هتيجي الكلمة المقولة الشهيرة، وأنا بعتبرها من أكتر النسوية كلها تجي لها الحتة دي، هي دي اللي فسرت النسوية. إذا كانت النسوية هي النظرية، تي جريس أتكنسون دي الكلمة بتاعتها دي عبقرية. النسوية هي النظرية، واللوطية النسوية هي التطبيق، أو زي ما بنسميها هنا في الإسحاقية هي التطبيق. فيمينيزم إز ثيوري، ليزبيانيزم إز براكتس، الممارسة أو التطبيق. ما لو مش ممكن تأمني بالأفكار النسوية دي كلها عن الرجالة اللي عاملين عليك مؤامرة، والمؤامرة دي تستخدموا فيها الأديان والثقافات، ومؤامرة تاريخية ممتدة، والرجالة الجنس قاذر و و و و و، وفي الآخر تقول أنا هتجوز واحد. أنت عبيطة، انت اتجننت يا بنتي؟ ازاي ده العدو التاريخي ليكي، ده اللي اخترع اديان، ده مجرم، الراجل ده مجرم، ده اخترع اديان يا شيخه، ده كذب واخترع اديان، وقال في اله وقال في انبياء وقال في محمد وقال في عيسى وموسى وقال كونفوشيوس وقال بوذا، وكل الكلام ده اختراعات عمال يخترعها الراجل، كلها هدفها السيطره على المراه. هو العدو التاريخي اللي في كل الثقافات والحضارات بيحارب المرأة، الراجل. ازاي انت بعد كل دوت تروح تتجوزي راجل؟ ده عدو، ده انسان قذر، عامل مؤامرة يا جماعة، مؤامرة من منذ فجر التاريخ عليها، وبيتوارثها وبيقنع النساء بيها، والنساء اقتنعت بيها. بقى في نساء مسلمات ومسيحيات ومش عارف ايه، النساء اقتنعت بالاديان وبالثقافات والاعراق. ازاي بعد كل ده تقولي انا اروح اعيش مع راجل، ولا اتزوج راجل، ولا اخد الوضع الطبيعي الجنسي مع الراجل اللي هو الرجل يعتني المرأة؟ ازاي؟ لا، الاسحاقية هي التطبيق، النوطية النسوية هي التطبيق، احنا كستات بقى نتجوز مع بعض، ما ينفعش خالص يبقى في علاقة بينك وبين الرجال. هو بيقول ان الكلام ده عامل انقسامات في الحركة النسوية، وكان بقى يعني الكلام دوت خلى بقى ايه يحصل اضطراب، والحقيقة ان الكلام فعلا يصيب بالاضطراب. يعني ازاي انت بتحاربي الرجال ونسويه راديكاليه ومش عارف ايه وفي علاقه حب مع واحد؟ حاجه مش مفهومه، ولا اي نوع من انواع النسويه وفي علاقه حب مع واحد، مش حاجه مش مفهومه خالص. هو فعلا هم لازم التزموا اللوازم. الحقيقه ان النسويه اللوطيه هم الوحيدين اللي التزموا اللوازم بتاعه النسوي جابوها لغايه الاخر وكانوا عقلانيين جدا. واحد زائد واحد بتساوي اتنين، ما ينفعش اقول لي واحد زائد واحد بتساوي اتنين هنا بس انا انا انا شخصيا هخليها تلاته ليا، ما ينفعش يا ماما. واحد زائد واحد بتساوي اتنين دي حاجه عامه للكل. بعد كده هيجي العنوان بتاع التقاليد النسويه، التقاليد النسويه الحديثه. هو هيقول ان تبدا بقى اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده من الثمانينات والتسعينيات تبدا النسويه تنقسم واختلافات كتيره عميقه. كانت النسويات مثلا في عندهم عداء مع التحليل النفسي الفرويدي، هيبداوا يتحدثوا، لا هيبدا جوليت ميتشل هتعمل كتاب فيه تصالح مع التحليل النفسي والنسويه، وهيبدا يبقى في تنوع كبير. بس في نموذج هيتكلم عنه هنا هيبدا يعمل مشاكل، وهو نموذج النسويه ما بعد الحداثه، اللي هيبدا يقول ان مفهوم المراه نفسه خرافه، مفهوم النوع خرافه. فهي بيقول لك ان الكلام ده النوع ده من النسويه هيبدا يعمل مشكله، ان انت كده بتضحي اصلا بالقضيه النسويه وقضيه المراه. ليه؟ لان انت بتقول قضيه المراه خرافه، المراه نفسها خرافه، مفيش حاجه اسمها امراه، ده كل ده خيالات اجتماعيه. الراجل ممكن يبقى ست والست ممكن تبقى راجل، المرأة دوت أصلا كيان اجتماعي، مش هو ده الكامل اللي لقيته النسوية أصلا؟ ما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة، بس مش النسوية الراديكالية من أيام سيمون دي بوفوار كانت عمالة تتكلم وترغي في الكلام ده؟ الجندر، فلسفة الجندر، مش هي دي اللي فلسفة الجندر هتطور بصورة واضحة طبعا في السبعينيات، لكن مش هو دي الأفكار؟ فلسفة الجندر، بنت النسوية، إن النوع دوت اللي عمله المجتمع، لم نخلق نساء، إنما جعلنا المجتمع نساء، مش هو ده اللي أنتوا قلتوه؟ فهي الفلسفة ما بعد الحداثة هي الأفكار بتاعتها بتاعت إن المرأة دي وهم وما فيش حاجة اسمها امرأة. الكلام ده أصوله جذوره عندكم عند النسوية الراديكالية. ليه زعلتوا بقى؟ ما هو هي دي المشكلة اللي زي ما بقول لكم دايما، النسوية تروح قايلة بلاوي وبعد كده بعد ما تقول البلاوي السوداء دي تيجي في الآخر تقول لا أنا مش عايز، أنا ما قلتش كده، أنا مش عايز. لا، التزم اللوازم يا ماما، ما ينفعش يجي في الآخر تقول أنا مش عايز ألتزم باللوازم دي. التزم اللوازم، أنت قلتي الجندر وأنت اخترعتي مفهوم النوع، تمام، التزمي باللوازم بتاعته. يبقى مفهوم المرأة وهم، مفهوم المرأة وهم. يبقى هو هنا بيقول لك ايه اللي هيحصل؟ بيقول لك تضحي لما تحط اصلا التقسيم بتاع الذكر والانثى في موضع تساؤل، فانها ايضا تضحي بصورة قاتلة بفكرة حركة المرأة ذاتها. هو ايه يعني ايه حركة المرأة؟ ينفع مثلا انتم حاولوا تتخيلوا المنظر الايام دي، السنين الجاية هتبداوا تشوفوا حاجات بالشكل ده. هيبدا يحصل ان واحدة بتقود حق، عايزة حق المرأة في العمل وفي انها تبقى رئيس جمهورية، واللي بتقود الحركة دي تكون ترانس جندر وومن، يعني مخنث، واحد مخنث طول شعره عمل صدره شال العضو بتاعه وبقى بيقول انا امرأة، ولو فتحت بقك وقلت ان ده مش امرأة هتدخل السجن. في الغرب لو فتحت بقك دلوقتي هتدخل السجن او هيتعمل لك مساءلة على الاقل لو قلت له ان انت راجل. فده امرأة، ده امرأة محسوب في جنس النساء وبيطلع يطالب بحقوق النساء، تمام؟ فيجي يبقى بيطالب بحقوق النساء رجال. فأنا بقول لكم يعني لو النسويات لما يجوا يفكروا، لو بيفكروا عندهم عقل، مش ممكن ده هم عملوا أكبر مؤامرة على نفسهم. مؤامرة خلوا فيها إن المخنثين بالأفكار اللي هم قالوها، المخنثين هيدخلوا في عندهم وبيطالبوا بحقوق النساء. هتقولي المترجلات هيطالبوا حقوق الذكور، لا انسى، حقوق الذكور بالنسبه لهم متاخده وزياده. ده هم بيحاولوا يتشبهوا بالذكور عشان ياخدوا الحقوق بتاعتهم. امال المعركه هتبقى ايه؟ ان هيبقى المتصدرين، ممكن يبقى المتصدرات في الخطاب النسوي رجاله برضه مخنثين. بص كده المستقبل المضحك اللي جاي، المظلم المضحك. المستقبل المظلم المضحك، واللي ممكن يبقى مستقبل قريب والعياذ بالله. اخيرا هو هيتكلم في النسويه في القرن الواحد وعشرين. طبعا هيكرر تاني النسويه فيها بقى اصبح فيها اختلافات كتيره وتوجهات كبيره وبدات تواجه تحديات. هيقول من التحديات دي ان النسويه واجهت في العالم الاسلامي بسبب الصحوه الاسلاميه اللي حصلت في السبعينيات وكده، بدات تواجه ان طلب الانعزاليه وعوده الحجاب. هيقول ده رجعيه طبعا، احنا زي ما قلنا في الجزء ده في الفصل ان الراجل شايف ان ده تخلف، فعوده التخلف دوت بعوده الاسلام قهر المراه وتلقت النسويه مش مجرد انقسامات داخليه فيها بس، بعودة الإسلام وعودة الحركات الأصولية للواجهة كان بدأت تتلقى هزائم في حقوق النساء. بتقول لك ان بيقول لك ان اداره تاتشر مش مجرد في العالم الاسلامي فقط، حتى في الغرب اداره تاتشر واداره ريجان، في تاتشر في انجلترا واداره ريجان في الولايات المتحده الامريكيه كانت ادارات يمينيه كانت معاديه للنسويه بصوره صريحه. يعني خلينا نطلع حاجه ونرجع نرجع تاني الكلام. من الحاجات المضحكه اللي كان عملها الشيخ الجزالي في اخر العهد ان كان عشان يوضح قد ايه دور المراه ومش عارف ايه وحركه تحرير المراه والكامل اللي هو قاعد يقوله في الاخر ده، هتلاقيه عم كان بيتكلم على تاتشر تاتشر تاتشر وقد ايه المراه الحديديه وقد ايه مش عارف مراه عظيمه وشوفوا هي واحده بتقود المجتمع. يا شيخ اصلا دي ضد النسويه، دي النسويات هي عدوتهم لغايه دلوقتي. انا مش عارف يعني بس طبعا يعني هو كان قراءاته في الانجليزيه اصلا ولا قراءاته في النسويه كأدلوجيات ايه، ما برضه لازم كل واحد لازم يعني اتكلمنا في ده قبل كده. هو ده كان عصرهم، يعني هو العصر بتاعهم كانت مساله الترجمات والاطلاع على اصول الحركات النسويه واصول اللي بيحصل في الغرب كان عهد شبه مش موجود. يعني لما قلنا في التسعينات لما جاء دكتور عبد الوهاب المسيري بطرح المدرسه النقديه في نقد العلمانيه كان بالنسبه لهم حاجه مبهره بالنسبه للاسلاميين وبالنسبه حتى لكثير من العلمانيين، ان حاجه مبهره، ايه ده هو في حاجه من علمانيه بتنقد العلمانيه بهذا النقد الشنيع والقوي؟ يعني ده بالنسبه لهم كان حاجه عظيمه، وهي مدرسه نقديه اصلا من الاربعينات موجوده. يعني كل اللي بيعمله الدكتور عبد الوهاب بيضيف اضافات خاصه بيه على المدرسه اللي كانت موجوده واصولها موجوده، والرجل يعترف يعني بهذا. يعني الاطروحات بتاعته النقديه واضحه جدا وهو الدكتور عبد الوهاب كان بيتكلم. فبس كان الناس بالنسبه لها مش متعودين على الماركسيه او الاشتراكيه بصوره معينه، مش شايفين بقى الماركسية الحديثة والماركسية الجديدة والنقدية والحاجات اللي كانت مش مترجمة في التسعينيات. ما كانش فيه ترجمة واسعة لهذه أو اطلاع واسع على هذه الأمور، إن كان فيه اطلاع أصلا في الوسط الثقافي. عهد تاتشر اللي هي واحدة ست كان بعض اللي جاءت هذا اليوم يقول لك تاتشر تاتشر ونموذج تاتشر، كانت ضد كانت بتعيد تأسيس وريجان في الولايات المتحدة الأمريكية، إن يا جماعة عايزين مفهوم العائلة الراجل والست والست قاعده في البيت والست بتربي. تاتشر كانت بتتكلم على كده ان الست المفروض تعمل كذا ومفهوم تاسيس مفهوم العائله، وبدا في عهدها يطلع مرض يسموه مرض القاء اللوم على النسويه، ان الست بسبب انها خرجت وتزاحم الرجال في المجتمع فالابناء فسدوا والعائلات فسدت. كان في عهد تاتشر الكلام ده كان برز ونجح وكان ظاهر، وتاتشر كانت دعمه بالسياسه بتاعتها ان ايوه الستات المفروض تعمل كذا ومفهوم القيم ومفهوم العيله والكلام ده كله. اتكلم بعد كده ان النسويه القرن 21 كان احد حاجات النقد ما بعد النسوي، كانوا بيقولوا ان اغلب الحاجات اللي انتوا عملتوها اللي انتوا كان نسويه كنا عايزينها اتحققت او خلاص في طريق التحقق. يعني انتوا ليه يعني مصرين على النسويه والايديولوجيا؟ خلاص اغلب الحاجات اتحققت. ومن ضمن الانتصارات اهو تشريعات ضد بنسميها هنا، بص بقى قلت لكم ان مفيش حياد، يقول لك اطلقت الموجه الثانيه حملات ناضجه في العديد من البلدان لتقنين الاجهاض. يعني بيعتبر تقنين الاجهاض ده حملات ناضجه، هو بيصفها بالصوره دي. وده يوري لك ايديولوجيه الانسان اللي بيكتب حاجه زي كده ايديولوجيته عامله ازاي. مفيش حاجه اسمها حد محايد، مفيش حاجه اسمها محايد. لكن هيقول لك على حاجه، يقول لك ان من اكتر الحاجات اللي بتاعت النسويات او ما بعد النسويه قالوا ان انتوا حققتوا كتير من اللي انتوا عملتوه، هو ظهور حاجه اسمها الرجل الجديد. ايه الرجل الجديد ده؟ رجل متصالح مع الجانب الانثوي مع النساء النسويه ومع ادوار الانثى، ان بقى يا جماعه انا عايز ممكن اقعد في البيت واشتغل واعمل والمراه هي اللي ممكن تشتغل وانا اقعد في البيت اعمل اعمال البيت. فيقول لك ظهور الرجل الجديد ده الرجل الشوفين المتغطرس القديم، اللي هو مش شوفين المتغطرس القديم، الكلام السافل ده هو كله عن الرجل، الرجل اللي هو ماسك بيت وبيدير بيت وبيدير حياه وبيدير رجل بمعنى الكلمه. ده يقول لك الرجل الشوفين المتغطرس، الرجل الابوي اللي اخترع الاديان واخترع الثقافات المتغطرسه القامعه للمراه. بيقول لك الرجل ده بدا يروح في مقابل الرجل اللي بقى حبيبتي ازيك عامله ايه وبيخاف من المراه وبيخاف من الست. وده مهم جدا ان تعرف برضو اثاره عندنا اللي بعضهم بيهزر. شوف يا جماعه حاجات زي مثلا كوميديان اسمه احمد امين كان كثير بيعتمد احد التيمات اللي بيعتمدها كتير ان الراجل اللي بيخاف ايه ايوه حبيبتي ايوه مش عارف ايه، يقعد يوري ان هو ايه خايف من زوجته، يقول لك انا خايف من الحكومه خايف من الجماعه. كل ده مفهوم الراجل الجديد يا جماعة. ما حدش يفتكر ان الحاجات دي وان قدمت في قالب كوميدي الكلام ده مش معناه، ده معناه علامات ثقافية خطيرة سواء متعمدة او غير متعمدة. معناها ان الست اصبحت هي الحكومة، هي المديرة، هي اللي بتتحكم، والراجل خايف، الراجل خايف يكلمها، خايف يقول لها انا هتجوز، انا مش عارف ايه، حتى وقع في ذلك شيوخ وناس، انا خايف، الناس خايفة، ومثلا يبقى طالب علم ولا حاجة وعارف علوم شرعية ويخاف يتكلم عن قضية التعدد عشان زوجته ولا عشان نساء. هذا هو ده الرجل الجديد. انت كده وقعت في مفهوم الرجل الجديد، انت خايف تقول معتقداتك عشان الست بتاعتك. ايه الست بتاعتك؟ تعرف تعرف قيمتها وتعرف حجمها، حجمها في الاسلام وفي الواقع وفي الطبيعة، حجمها انها بتتكلمش في الحاجات دي، ملهاش رأي فيه. الرأي الموافقة موافقون موافقة، دي مش بتاعتك أصلا، دي بتاعت الرجالة، مالكيش رأي فيه لا بحق ولا بباطل. كل اللي تعمليه تقولي سلمنا بالشريعة. إنما إن واحد خايف أصل مراتي هتغضب وبتاع، ناشز تغضب وتعمل لك ناشز، بأداة الشريعة تأدبها كان على نشوزها، ملهاش إنها تتكلم ولا إنها تتضايق ولا إنها تعمل. متضايقة عايزة النشوز ده للآخر، طلاق بغير ما بأس قبل مع ربنا بقى، تطلقي حقك تطلقي بس قبل ربنا، ويبقى طلاق بغير ما بأس براحتك براحتك. إنما كله خايف من نشوز، كله خايف من نشوز النساء. النساء ترجلت في كافة، في يعني مش هقول في كافة أماكن العالم الإسلامي، بس لو قلتها مش هبقى مبالغ، في أغلب العالم الإسلامي النساء ترجلت، وبقى في الراجل الجديد اللي هو خايف يقول على المرأة الست بتاعته، يقعد يتكلموا حتى لو بالهزار، هتخاف مش عارف ايه، والرجالة هزاروا هترفع الشبش. يا جماعة الكلام ده خطير ان احنا نقول حتى لو بالمزاح والهزار، محدش يقول الكلام ده. لازم النساء تدولهم حجمهم عشان ما يفرقعوش في وشك، لان ده اللي حصل في الغرب. الحجم ان بقى فرحانين بالرجل الجديد. مين الرجل الجديد؟ اللي النساء المتأسلمة بتتكلم عليه. القوامة، القوامة يعني تحبها، إقامة يعني حضن، إقامة لا يا ماما، إقامة يعني أمر مش يعني حضن، إقامة يعني أقول يمين أو شمال مدام ما فيش حاجة فيها معصية الله سبحانه وتعالى. أنا كرجل أقول يمين أو شمال وانت تنفذي، مش عاجبك مش مهم، مش عاجبك مش مهم مدام ما فيهاش معصية الله سبحانه وتعالى. رافضة يبقى هتبقي تشوفي الخطوات اللي انت هتعمليها. طلاق طلاق، يبقى انت وزان بقولك الطلاق ده حق فيا، انت هدمت بيتي، هتقابل ربنا يوم القيامه. اوعى واحده تتخيل ان هي لما تتطلق فخلاص بقى بعد كده تتجوز واحد تاني وبتاع والموضوع، لا، انت اتطلقتي هتحاسبي امام الله يوم القيامه على اتطلقتي ليه، واذيتي الراجل ده ليه، وهدمت بيته ليه. عشان بعض النساء بتعتبر ان هي ما دام طلقت اصل الحياه بقت مستحيله. ايه السبب؟ مفيش السبب كده، لا، هتحاسبي امام الله يوم القيامه، هدمت البيت بتاعه ليه، هدمت البيت ليه، اسباب حقيقيه ولا انت اخترعت لنفسك اسباب غير شرعيه؟ اصل بيتكلم في التعدد، اصل بيتكلم في مش عارف ايه، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسباب دي؟ انت بتخترع اسباب، هتحاسب امام الله. ارهاب، انتوا كده ارهاب ذكوري، ارهاب ذكوري، ارهاب ابوي ذكوري. هات الخط الاخره عشان نجيبهولك، هو الخط من اخره، ارهاب ابوي ذكوري، اصل احنا المخترعين الاديان. هو ده الاخر خط بتاعك. هو ده اخر خط بتاع النسويه المتاسلمه واي نوع من انواع النسويه. اللي احنا المخترعين الاديان، واحنا المخترعين ان الرجل له قوامه والولايه، احنا المخترعين الاديان اللي بتقول كده، تمام؟ مش عاجبك سيب الاديان خالص. انما تلاقي واحد عمال والخطاب هذا الخطاب الصريح، تلاقي دلوقتي كله خايف يقوله، يقول لك اصل لازم نكلم المراه اصل هتلحد. يا سيدي قول الحق، ربنا ما قالكش، ربنا ما قال الدعوه، الدعوة ان نكون متلطفين في الدعوة، مش نسكت في الدعوة ونقطع لساننا وما نقولش حقيقة الدعوة. بلغ كما امرت، انت ربنا امرك بكذا بلغ بيه، مش تخفي. انت عارف اهل الكتاب اللعن جاي من الاخفاء، التحريف بسبب ان يخفوا ويظهروا بعض الحاجات ويخفوا بعضها. محدش عايز يعرض النظريه الاسلاميه زي ما هي، لان النظريه الاسلاميه زي ما هي هتهيج الستات خالص. دلوقتي جمهره النساء، جمهره النساء في العالم الاسلامي منتقبه محجبه، ما حد كله بيخاف يعرضها زي ما هي كده. ليه؟ لانها كده نظريه ابويه ذكوريه بتتحدث عن قوامه الرجال و و و الحاجات دي كلها بتتحارب. فلازم لو عرضتها اروح اعرضها بقى ايه؟ ان الحب والحنان وبتاع القوام الرجل الجديد، مفهوم الرجل الجديد اللي كان النساء بتعتبره انتصار دي، ان بقى حتى الاصوليين حتى بتوع الشريعه بيخافوا يقولوا كلام يغضبنا. هو ده المفهوم اصلا بتاع لما الدكتوره هبه او غيرها من البنات اللي ماشيين بعد التوجه بتاعها بيتكلموا فيه، ان القوامة يعني حب، وان القوامة دي او يقول لك القوامة دي خدها ليه؟ خدها ان هو انه بيعتني بالمرأة ويحبها. الرجل الجديد، الرجل الجديد بس. انت كلكم عبارة عن زيل للغرب، دي اللي في كل حاجة، دي النسوية اللي داخلة في الترسم بكل حاجاتها هي عبارة عن زيل للغرب مش اكتر. الديل بتاعه كل حاجة قالها انتوا بتقولوها بتعملوها بس مع قال الله وقال الرسول. اخر حاجة في الفصل هيتكلم على ان طلع نقد نسوي، عمين يقولوا مين اللي قال ان احنا انتصرنا وان النسوية انتصرت على مدار العالم في كافة الثقافات والأديان؟ هل ما زال هل المرأة برغم كل اللي عمل ده العموم مين اللي مسيطر الى الان؟ هو النساء بقوا لا يرتضوا وطلعوا رجل جديد، بس في الاخر هذا الرجل الجديد بيعمل ايه؟ ما زال هو اللي في ايده السيطرة؟ ما ده السياسات على مستوى العالم شبه بصورة شبه محتكرة من الرجال. المجالات العامة، المجالات حتى الأدبية والفنية وكذا، ما زال الرجال هم الأغلبية العظمى المسيطرين على المجالات العامة في العالم كله. ما زالت الأجور على مستوى العالم كله رجول الأجور بتاعت الرجال أعلى. أغنى الناس في العالم الغالبية العظمى الساحقة رجال. فأنتوا هي في موجة طالعة عايزين بقى نعمل موجة ثالثة متماسكة، تقول كان كام دوت في أواخر التسعينيات، إن عايزين موجة ثالثة تقول إن يا جماعة النسويات ما خسروش. هي الموجة الثالثة إحنا يعني يقال إن إحنا الموجة الرابعة أو الموجة الثالثة امتداد الموجة الثالثة. المهم إن الموجة الثالثة كانت إيه الكلام بتاعها؟ إن بقى لا مش بعد ما بعد النسوية ولا حاجة. الموجة الثالثة إن إحنا نقول ان انتوا في وهم اسمه ان النسويات خدوا حقوقهم. الحقيقه النسويات ما خدوش حقوقهم على الاطلاق، النسويات ما زالوا مقموعين ومتبهدلين في كل حته في العالم وبالادله وكل حاجه. النساء لا زلنا يتعرضن الى الاغتصاب، لا زال في حاجه زي العالم الاسلامي واقفه في الحلق كده بالحاجات اللي هي الشرائع بتاع لازم نقضي. عشان كده الحرب لازم تتركز على الاسلام تحديدا، لانه ما زال هو أكبر ديانة وثقافة لا تتغير، مش بتتغير. دين غير قابل للإصلاح، دين غير قابل للإصلاح. ليه دين غير قابل للإصلاح؟ تعالوا نشوف نموذج زي اللي حصل دلوقتي. إن حصل النسويات دلوقتي اللي هو في خطاب نسوي مكان موجود تحرير المرأة في عصر رسالة مش عارف إيه اللي بيحصل. هتلاقوا إن غالب الجمهور بيهاجمهم، هم حاسين إن النسوية المتأسلمة سواء مش عارف واحد اسمها عابدة المؤيد سواء هبة رؤوف سواء غيرها تحس إن هم متحصرين، وهم الخطاب بتاعهم فيه غضب واضح. يعني انت تشوف الحاجات فيه غضب واضح لان حاسين ان هم انعزلوا بيتطردوا، مش بيدخلوا في قلب التيارات الاسلاميه وفي قلب الناس العالم الاسلامي وفي قلب الخطاب الشرعي، بيتطردوا. طب ليه الطرد ده بيحصل؟ الطرد ده بيحصل لان النواه بتاعه الاسلام خلاص اتقفلت من زمان، النواه مقفوله من زمان، وكل اللي بيتبنى حواليها اي حاجة بتيجي تحاول تدخل انت دخيلة اطلعي برة. فانا مش اصلحه ازاي؟ عشان كده لما كان في مقطع لواحد من المسيحيين المتعصبين اليمنيين في امريكا قال كان بيتكلم على بيشرح ليه الديانة الاسلامية غير قابلة للاصلاح وان الديانة الاسلامية لابد ان يتم هدمها، لان بيقول اي ديانة عشان اقدر اصلحها لابد ان يكون المصدر بتاعها المقدس قابل ان انا اعمل له يعني ايه ايقاف اوقفه او ابطله اعمل له تاويل تغييرات. بيقول الكلام ده مش موجود في الاسلام، كل حاجه مقفوله من بدري، دي نص مقدس ما بقدرش اغيره، بعدين نص مقدس تاني شرح وهو التفاسير وافعال النبي السنه، ادي نصين مقدسين، وبعد كده مذاهب اربعه، وحتى مش المذاهب الاربعه حتى الشيعة والكلام والخوارج بيقول نفس الكلام ما عدا حالات شاذة جدا، ودول اصلا ندرة مش هم دول الاصل في الاصل في التاريخ الاسلامي، الاصل في العالم الاسلامي في التاريخ الاسلامي هم اهل السنة. فانا مش عارف ادخل للقلب، خلاص القلب مقفول، فيقول لك ده ديانه غير قابله للاصلاح، لابد من هدمها والقضاء عليها، ملهاش حل. وهي الحقيقه الاسلام لا يمكن للاسلام ان بالاصلاح بالمفهوم بتاعه. ليه الاصلاح؟ قلنا الاصلاح هو التحريف. الاسلام ما ينفعش يتحرف، لازم اهدمه، لازم احاربه واهدمه بالكامل، ملهاش حل تاني. لازم اخلي مفيش حاجه اسمها القران ولا السنه، على الاقل على الاقل اهدم السنه اقل حاجه. ليه؟ عشان لما اهدم السنه اقعد بقى العب في القران زي ما انا عايز، احرف القران زي ما انا عايز. بصوا هدمت السنه، تعالى بقى هات لي القران كده ايه القوامه، هخترع لها مفهوم للقوامه تاني خالص. اصل في اللغه العربيه كانت القبيله اللي مش عارف ايه بتقول القوامه بمعنى كذا، وكانت القبيله الفلانيه بتقول الولايه بمعنى كذا، فانا هاخد بقول القبيله دي. هو مش المفسرين، ما هو بيحاول يشاكل المفسرين، مش المفسرين كانوا بيجيبوا ويعملوا الالفاظ ويجيبوا الالفاظ والربط بالحاجات، انا هعمل زي المفسرين، هقعد اقول لك دي معنى الولايه، واقعد هرتل واقعد اعمل، يبقى انا بلعب في النص القراني، يبقى انا بحرف النص القراني تحريف عن طريق التاويل. تمام؟ طب ايه اللي بيمنع هذه الاداه وبيقطع لي ايدي ان انا لما اجي اعمل تحريف ده؟ السنه. يبقى انا حارب السنه. يبقى الحرب الحقيقيه الكبرى تكون متركزه على السنه النبويه. لو انا ما قدرتش اجي جنب السنه قوي اركز قوي، طيب ابعدها، اللي هم النسويه المتاسلمه حريفه قوي فيه، ان يحاولوا يعملوا مش هنقبل غير السنه اللي هي الايه المجمع عليها. تمام؟ المتواتره، ويقول لك المتواتره قليله ودي مش عارف كام حديث بس، طب وبقيه الحديث يقول لك لا ممكن نقبلها ما نقبلهاش، خلاص هي بيلعبوا لعبه ان انا اشيل السنه وانزع السنه. مش هتكلم بقى على العلماء والفقهاء، كل دول متامرين مؤامره ذكوريه وثقافه ذكوريه. فهي خلاصة هذا الأمر إن النسوية اللي موجودة دلوقتي عندنا، النسوية المتسلمة، هي برضو حاشية للي موجودة هناك، وبتتكلم برضو في نفس الحاجات اللي اتكلموا فيها النسويات اللي كانوا قبل كده. كده بينتهي الفصل بتاعنا بتاع الأيديولوجيا النسوية. إن شاء الله المرة القادمة في الشهر دوت هنتكلم عن الأيديولوجيا المحافظة، هنجيب حلقتين نعرض فيهم الأيديولوجيا المحافظة بصورة كاملة. إن شاء الله ما يكونش في حلقة ثالثة، يعني نجيب حلقتين بس نعرف فيهم الأيديولوجيا المحافظة بالكامل، وهي مهمة لأنها الأيديولوجيا المحافظة هي المفتاح بتاعك عشان تفهم الأيديولوجيا اليمينية اللي موجودة في الغرب دلوقتي. ما تنسوش طبعا اللي حابب يعمل لايك على الفيديو وتعمل سبسكرايب في القناة، اللي حابب يدعم القناة دعم شهري موجود الباتريون، الرابط بتاعه بيبقى موجود تحت الفيديو للدعم الشهري للقناة. اللي حابب ينتسب للقناة عشان يتفرج على الفيديوهات البث المباشر بيبقى في زرار الجوين موجود الانتساب بتاع القناة عشان تشوفوا البث الأسبوعي اللي هيكون موجود في القناة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.